معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدرس العاشر من شرح الكتاب بداية المفقه، وكنا قد وصلنا في اللقاء الماضي عند كتاب الجهاد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ثامنا كتاب الجهاد. وتكلم شيخنا حفظه الله تعالى في هذا الكتاب عن شيئين في الجهاد. الأول الأسرى، الثاني تقسيم الغنائم، كيفية تقسيم الغنائم. أما الأسرى فهم على قسمين: القسم الأول قسم يكونون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان. القسم الثاني قسم لا يكونون رقيقا بمجرد السبي، وهم الرجال. وهذا القسم لما الرجال، الإمام أو الحاكم مخير فيهم بين خمسة أمور: إما الرق أن يسترقهم، وإما المن يعني يطلقهم بدون مقابل، وإما القتل يقتلهم، وإما الفداء بمال يتركه بمقابل مال، وإما الفداء بأسير مسلم. هذا مجمل كيفية التعامل مع الأسر. أما الغنائم فيتم تقسيمها خمسة أخماس. الغنائم تقسم خمسة أخماس: خمس، أولا أربع أخماس للغانمين، أربع أخماس للغانمين. هذه الأربعة تقسم كالتالي: سهم أو خمس منها، خمس من هذه الأربعة لمن يجاهد على رجله لا يركب فرس، واسمه الراجل. القسم الثاني أو الخمس الأربعة ثلاثة أخماس الأخرى هذه تعطى للفارس، الفارس الذي يجاهد على فرسه له ثلاثة أخماس. هذه الثلاثة هو يأخذ منها خمس، وفرسه خمسان، صار ثلاثة، والرابع للراجل، تبقى خمس. هذا الخمس يصرف في خمسة أشياء، يوزع خمسة أسهم. السهم الأول لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويصرف في مصالح المسلمين كبناء المدارس، مستشفيات، رص الطرق ونحو ذلك. السهم الثاني يصرف لذوي القربى، وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بنو هاشم وبنو عبد المطلب. السهم الثالث يصرف لليتامى، واليتيم هو من مات أبوه قبل أن يبلغ، فإذا بلغ لا يسمى يتيما. القسم الرابع يصرف، أو السهم الرابع يصرف للمساكين ويدخل فيهم الفقراء لأن الفقراء أولى من المساكين. السهم الخامس هذا يصرف لأبناء السبيل المسافرون الذين ضاعت منهم نفقة. هذا مجمل كتاب الجهاد. قد نقرأ كتاب قال ثامنا كتاب الجهاد، والجهاد في اللغة بذل الجهد في قتل عدوه وغيره، بذل الجهد في قتل العدو وغيره. يقال جهده المرض إذا بلغ به المشقة، والجهد المشقة، والجهد الطاقة، وقيل العكس. وفي الشرع هو عبارة عن قتال الكفار خاصة. الجهاد في الشرع معناه ايه؟ قتال الكفار خاصة. فلو ان فئتين من المسلمين اقتتلوا فلا يسمى هذا جهاد، انما الجهاد يكون من ايمان يكون الكفار. طب ما هو حكم الجهاد؟ الجهاد فرض لقول الله تعالى كتب عليكم القتال، ولفظ كتب في القرآن والسنة تفيد الوجوب، وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وهو فرض من فروض الكفايات. الجهاد فرض من فروض الكفايات، إذا قام به من فيه كفاية سقط عن الباقين، لقوله سبحانه لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. يعني لا يستوي هذا مع هذا، لا يستوي القاعد والمجاهد إلا إذا كان القاعد صاحب عذر صاحب مرض. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ولو كان فرضا على الجميع، الجهاد لو كان فرض على جميع الأمة لما وعد الله عز وجل تاركه الحسنى، فهذا يدل على أن الجهاد ليس فرض عين، إنما فرض إيه؟ فرض كفاية. ولأنه لو فرض على الأعيان لاشتغل الناس به عن العمارة. يعني لو كان الجهاد فرض عين لخرج الناس جميعا للجهاد، ولا يخلو زمان من جهاد، جهاد في سبيل الله، فحينئذ ينشغل الناس عن العمارة وطلب المعاش والعلم، فيؤدي إلى خراب الأرض وهلاك الخلق. طيب متى يجب الجهاد؟ متى يجب الجهاد؟ لا يجب الجهاد إلا بشروط خمسة، لا يجب الجهاد إلا بشروط خمسة، وهي التكليف، لابد أن يكون مكلفا. الذكورية، فلا يجب الجهاد على أنثى. الحرية، فلا يجب الجهاد على عبد. السلامة من الضرر، فلا يجب الجهاد على المريض. الاستطاعة، لا يجب الجهاد على العاجز. فهذه شروط الخمسة لابد أن تتوفر في المسلم حتى يجب عليه الجهاد. طيب متى يتعين الجهاد؟ متى يتعين الجهاد؟ يتعين الجهاد في موضعين، إحداهما إذا التقى الزحفان، أنا خرج المسلمون وخرج الكفار فالتقى الجيشان، فحينئذ يتعين الجهاد على كل أحد موجود في أرض المعركة. تعين الجهاد على من حضر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في فاثبتوا، وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا الموضع. الموضع الثاني، إذا نزل الكفار ببلد المسلمين، إذا نزل الكفار ببلد المسلمين تعين على أهله قتالهم، أهل هذه البلدة يجب عليهم أن يقاتلوا هؤلاء الكفار، ومن لم يقاتل يأثم، ولم يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلف لحفظ الأهل والمكان والمال. لا يجوز لأحد أن يترك الجهاد إلا من يحتاج إليه لحفظ الأهل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك بعض الصحابة لحفظ النساء والأولاد وحفظ الأموال، لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، ولأنهم في معنى حاضر الصف فتعين عليهم كما تعين عليهم. يعني هؤلاء المقيمون الذين داهمهم العدو في معنى ما حضر الصف، ايه الصف؟ صف ان صف القتال، اصطف هؤلاء وهؤلاء، فلما اتى الكفار الى بلد المسلمين فده في معنى ايه؟ اصطفاف الصف او حضور الصف. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الاول الاسر الكفار على قسمين، المسلمون اذا اسروا الكفار في المعركة فإنهم يقسمون قسمين، قسم الأول قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، بمجرد السبي يكونون إيه؟ رقيقا أي عبيدا، والسبي مصدر سمي به الأسرى كما يسمى الجيش بعثا، وهم النساء والصبيان، أي النساء والصبيان بمجرد الأسر يكونون رقيقا أي عبيدا، ولا يجوز لأحد أن يقتل امرأة أو صبيا، لقوله صلى الله عليه وسلم وجد، لحديث ابن عمر قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم، كان يسترق النساء والصبيان إذا سباهم. قسم الثاني قسم لا يسترقون بمجرد السبي وهم الرجال، أي الرجال الأحرار، هؤلاء لا يكونون رقيقا بمجرد السبي. وهم الرجال البالغون، أي الرجال البالغون المقاتلون لا يكونون رقيقا بمجرد السبي، وإنما يرجع فيهم إلى أمر الحاكم، فعلى من أثر منهم أن يأتي بهم إلى الإمام. يعني من أثر رجلا بالغا فعليه أن يأتي به من الكفار، يعني فعليه أن يأتي به إلى الإمام أو الحاكم. والإمام مخير في القسم الثاني، أي مخير في الرجال البالغين الأحرار المقاتلين، بين خمسة أشياء، وهذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، يعني ينظر إلى حالة المسلمين، فإذا وجد القتل أولى قتلهم، وإذا وجد المسلمين في حاجة إلى المال فداهم بمال، فدى هؤلاء الأسرى بمال، وإذا وجد من المسلمين أسرى عند الكفار فدى هؤلاء الكفار بأسرى المسلمين. فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه ولم يجوز له غيرها، يعني إذا وجد المصلحة في القتل يجب عليه أن يقتل، إذا وجد المصلحة في الفداء بالمال يجب عليه أن يفدي بالمال، لأنه ناظر للمسلمين، فلم يجوز له ترك ما فيه الحظ له كولي اليتيم، ولي اليتيم يجب عليه أن يفعل إيه؟ الأحظ مع اليتيم، كذلك هذا الإمام يجب عليه أن يفعل إيه؟ الأفضل مع الأسرى، الأفضل للمسلمين. يعني أول شيء يخير فيه الإمام القتل يقتل مين؟ الآخر، لعموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة. سعد بن معاذ حكم أن تقتل مين؟ المقاتلة اللي هم الايه؟ الرجال الذين يقاتلون من بني قريظة، وأن تسبى الذرية، تسبى الذرية اللي هم الايه؟ الأطفال يعني. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك، حكم الله سبحانه وتعالى. ولقوله تعالى فضرب الرقاب، فضرب الرقاب ده اسم مصدر يفيد ايه؟ يفيد الوجوب. فضرب يعني تضربوا، المعنى فضربوا الرقاب. ولأنه أنكى فيهم وأبلغ في إرهابهم فيكونوا أولى بإرهاب العدو. الأمر الثاني الذي يخير فيه الإمام الرق، يعني يجوز للإمام أن يسترق هؤلاء الكفر إذا كانوا من أهل الكتاب والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبى ذراري بني المصطلق، أي أخذ منهم من لا يصلح للقتال عبيدا وإماء. ولأنه يجوز إقرارهم على كفرهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم، يعني يجوز أن تأخذ منهم الجزية فبالرق يكون أولى من الجزية. وإن كان من غيرهم فلا يجوز إرقاقه، لا يجوز إرقاق غير هؤلاء المذكورين اللي هم أهل الكتاب والمجوس، لأنه يقر بالجزية فلم يجوز إرقاقه، فإنه لا يقر بالجزية فلم يجوز إرقاقه كالمرتد، يعني لا يقر بالجزية غير هؤلاء، لذلك لا تؤخذ الجزية منه ولا يجوز استرقاقه. قال المن أن يتركه بلا عوض، لقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم من على أبي العاص بن الربيع ومن على ثمامة ابن أثال الحنفي كان كافرا فمن عليه، هذا يدل على جواز المن ترك بلا عوض. قال الفداء بمال، تأخذ مقابل هؤلاء الأسرى مال، لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فاد أسار بدر بالمال، فاد أسار بدر هم الكفار بالمال، أو بأسير مسلم لقوله تعالى فإما من بعد وإما فداء، فيدخل في الفداء بأسير مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فاد أسيرا برجلين من أصحابه أسرتهما ثقيف، أسير باثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الضابط الأول وكيفية التعامل مع الأسر. الضابط الثاني كيفية تقسيم الغنائم. قال تقسيم الغنائم أي كيفية توزيع الغنائم بين المجاهدين. والغنائم هي المال الذي يؤخذ بسرعة السائر. كيف توزع غنيمة؟ قال أربعة أخماس بين الغانمين، يبقى الغنيمة دي هتوزع خمس أخماس، منها أربعة للغانمين الذين يعني جهزوا خرجوا للقتال، لقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأضافهم إليهم ثم جعل خمسها لله، فدل على أن أربعة أخماسها لهم. الله عز وجل قال الخمس لله، تبقى كام؟ أربع أقمال. هؤلاء مين؟ الغانمين. ثم قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، اللي هو أربع أقمال. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك ويقسمها كقسمة المتاع بين الشركاء فيقوم ما عدا الأثمان ويدفعه عليهم بقيمتهم. يعني إيه هذا الكلام؟ يعني يوزع الغنائم، يقومه أموال. يعني هو مثلا في الغنيمة متاع، ملابس ومثلا ذهب وهذه الأمور، وفي أموال، وفي مثلا شيال، وفي مثلا نساء، وفي صبيان، هذا كله يقومه. ثم يخرج الخمس لله، خمس يخرجه لله، فينظر هو أخرج الخمس لله مثلا 200 ألف قيمتهم، يأخذ مثلا من الشياء ويأخذ من إيه، من هذا وهذا وهذا، يأخذ إيه هذه القيمة من الغنيمة، ثم يأخذ أربع أقماس ويوزعها قيمة، ثم يحولها إلى إيه، إلى متاع ونحو ذلك. قال للراجل سهم، هذه الأربعة كيف تتوزع؟ قال للراجل إيه؟ سهم. هنا قال فإن أمكن تخصيص، فإن أمكن تخصيص كل إنسان بعين كجارية وفرس وثوب فعل، إن استطاع أن يوزع هذه إيه الأمور، يخصص كل إيه، كل فارس أو كل إنسان بجارية أو فرس أو ثوب، وإن لم يمكن شارك بين الجماعة في العين الواحدة. يعني أعطى جماعة فرس وجماعة جارية وجماعة ثوب ونحو ذلك. قال للراجل سهم، الرجل الذي يحارب على قدمه يأخذ سهم. حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهمان. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن للفرس سهمين، الفرس يأخذ سهمين وللراجل سهمان، كده صاروا إيه؟ ثلاثة. يعني الذي فارق هذا عن هذا الفرس، يعني الرجل له سهم والفارس له ثلاثة، هذه ثلاثة هو له سهم وفرس له ايه؟ له سهمان. قال وللفارس ثلاثة، سهم له وسهمان لفرسه، حديث ابن عمر المتقدم. وابن المنذر قال وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له. يعني إذا حضر بأكثر من فرس يأخذ سهم إيه؟ فرس واحد. وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراض من الخيل أن له سهم ما فرس. العراض من الخيل، إيه العراض من الخيل؟ يعني الخيل العربية. في فرق، العراب هذه لفظة تطلق على الحيوانات والبهائم، العراب. أما العربي يطلق على الآدمي، الآدمي العربي. لا، العراب من الخيل، الخيل العربية. يعني لو حضر بخيل أعجمية ليست بعربية، فهل له مثل ما لصاحب الخيل العربية؟ ده خلاف، ولكن العلماء أجمعوا على أن إيه؟ إن حضر بخيل عربية. ليه؟ لأن الخيل العربية تفوق بالسرعة والمهارة باقي هي أنواع الخيول. نعم؟ والعرب كانت تتساخر بهذا. وأجمعوا على أن من غزا على بغل، عارفين البغل؟ أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. البغل اللي هو أبو فرس وأم حمار، صح؟ والعكس صح كده. نعم. انا مش عايز اقول لك مين اللي لو عكسناها يبقى ايه. واجمعوا على ان من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوز الغنائم. انا من قاتل بدابته حتى يغنم الناس ويحوز الغنائم ويموت الفرس ان صاحبها مستحق باسم الفارس. يعني قاتل على فرس ومات فرس، هل يأخذ سهم الفارس ولا يأخذ سهم الراجل؟ لا، سهم الفارس. ثم قال خمس لله ورسوله يقسم خمسة أسهم. خمسة أسهم. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول الأول ولذي القربى واليتامى والمساكين الرابع وابن السبيل الخامس. قال العلماء هذا تعليم من الله عز وجل المؤمنين قسم الغنائم. يقول تعالى ذكره، هذا كلام الإمام الطبري رحمه الله، واعلموا أيها المؤمنون أنما غنمتم من غنيمة فعليكم أن تقسموها خمسة أقسام: الخمس لله وللرسول ولذي القربى الثاني واليتامى الثالث والمساكين الرابع وابن السبيل الخامس. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى ورزقنا وإياه حسن الخاتمة، قال سهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين. هذا السهم الأول يصرف لمن؟ لمصالح المسلمين، مثل شق الأنهار وبناء المساجد والمستشفيات ودور المصالح العامة. لحديث عن ابن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه. من جده؟ عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من الفيء شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لي من الفيء شيء ولا هذا. الفيء ما هو الفيء؟ الذي غنمه المسلمون بدون قتال، ده اسمه فيء. ولا هذا أي الغنائم يعني. إلا الخمس، والخمس مردود، أي مردود بإيه؟ للمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه في حياته، كان هذا في حياته، ثم إيه؟ يصرفه في مصالح المسلمين. فجعله لجميع المسلمين ولا يمكن صرفه إلا إلى جميعهم إلا بصرفه في مصالحهم. يعني لا يمكن توزيع هذا الخمس على جميع المسلمين، لذلك جعل في مصالحهم الذي يحتاجون إليها من سد الثغور وكفاية أهلها وشراء السلاح وشق الأنهار وبناء المدارس. ثم الأهم فالأهم، يعني ينظر الإمام إلى أهم شيء، أهم شيء التعليم يبقى يصرف في التعليم، ثم مثلا الصحة إلى آخره. قال سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب. بنو هاشم وبنو عبد المطلب ابن عبد مناف، لحديث جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل وبني عبد شمس، فانطلقت انا وعثمان بن عفان حتى اتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم. يعني بنو هاشم ايه؟ بني عبد المطلب، ويذكر فيهم اللي هم بنو نوفل وبنو شمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعطى لبني عبد المطلب وبني ايه؟ وبني هاشم، وترك هؤلاء. فقالوا هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعك الله به منهم، فما بال اخواننا بني المطلب اعطيتهم وتركتنا وقرابتنا واحده. يعني قرابه واحده. فقال صلى الله عليه وسلم انا وبنو المطلب لا نفترق، انا وبنو المطلب لا نفترق في الجاهليه والاسلام. وإنما نحن وهم شيء واحد. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ويجب تعميمهم به حيث كانوا لعموم قوله ولد القرب. يعني تعمم به بني هاشم كلهم. ويعطى الغني والفقير والذكر والأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منه العباس وهو غني، وأعطى صفية عمته، فلا يفرق بين غني وفقير. ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، لأنه يستحق بقرابة الأب بالشرع أشبه الميراث. كيفية التوزيع لذكر مثل حظ الأنثيين. بعض العلماء قال الآن لا يمكن لأحد أن يثبت أنه من بني هاشم وإن ادعى المدعى، لأن الدولة الفاطمية حينما أتت حرفت كل شيء، حرفت الأنساب. فالذي نسبه إلى رجل من الكفار جعلوه إلى رجل من المسلمين من الصحابة إلى إبراهيم. فقال لا يمكن، هو موجود ولكن لا يمكن لأحد أن يثبت أنه من بني هاشم. قال وصف لليتامى، اليتيم هو الصغير لا أب له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبنى بعد احتلام، ويعتبر أن يكون فقيرا لأن غناه بالمال أكثر من غناه بالأب. يعني لازم يكون هذا اليتيم فقير، فلو كان غني لا يأخذ. قال وسهم للمساكين وللفقراء أيضا الذين يستحقون من الزكاة، لأنهم متى أفرد لفظ المساكين أو الفقراء تناول الصنفين، يعني المسكين والفقير لفظان إذا اجتمعا افترقا، كان كل واحد معنا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني لو أفرد لفظ المساكين دخل في الفقراء، والفقراء يدخل في المساكين. فهم يا شيخ محمد؟ فهم؟ المسكين اللي هو معه معه اكثر من نصف كفايات ولا تكفيه، والفقير معه اقل من نصف كفايات. قال وسهم لابناء السبيل وهم الصنف المذكور في اهل الزكاة، كما تقدم في اهل في اهل الزكاة هم المسافرون الذين لا الذين انقطع بهم السبيل، ضاعت نفقتهم. في أي سؤال في كتاب الجهاد؟ تفضل. نعم، يعني هم أربعة أخماس يقسموا بين الغانمين، فضل خمس. خمس هذا يقسم أربعة كم؟ يقسم كم سهم؟ خمسة أسهم. أحسن. للرجل سهم؟ ذو الأربعة. أحسن. الخامس يقسم خمسة أسهم. خمسة أسهم. سؤال. اللي هو الكلام اللي تحت وفقا للثلاثة وخلاف الأبي حنيفة أنه لا يفاد. نعم، هو قصد يعني اختلاف العلماء ده له عدة أسباب. قصد يعني يكون لم يبلغ الحديث أو يضاعف الحديث أو نحو ذلك، فتجدون من يختلف في أي مسألة. أي مسألة يعني من أسباب اختلاف العلماء إن عدم بلوغ العالم الحديث قد لا يعلم، ومن الأسباب أيضا أنه قد يبلغ الحديث ويضعف، فمن يضعف الحديث لا يأخذ به، ومن يصح ياخذ به. كمثلا زكاة حلي المرأة، من العلماء من يضعف الحديث فيقول لا تجب الزكاة على حلي المرأة المعد للزنا، ومنهم من يصح الحديث فيقول تجب الزكاة في حلي المرأة. مذكورة في كتاب الشيخ الإسلام له رسالة منها رفع المنام عن أئمة الأعلام، رسالة صغيرة ذكر فيها أسباب أو أشهر أسباب اختلاف العلماء. طيب، ثم قال تاسعا كتاب البيع، كتاب البيع. انتهينا من العبادات، قسم العبادات، ونشرع إن شاء الله في شرح قسم المعاملات، هذا القسم الثاني. والبيع في اللغة دفع عوض وأخذ معوض عنه، تدفع شيء تأخذ شيء، ده للبيع في اللغة. وفي الشرع مبادلة مال بمال ولو في الذمة بقول أو معطاء، مبادلة مال بمال، مبادلة تكون بين اثنين حقيقة أو حكما، حقيقة يعني اثنين زيد وعمر، دي مبادلة. حكما كان يكون الذي يتولى عقد البيع والشراء واحد، يعني يقول مثلا زيد لعمر اشتري لي كذا، فيذهب فهو يريد هذا مثلا يريد ثلاجة، فعمر عنده مثلا ثلاجة في محل بنفس الصفات فيشتريها ايه له، يكون هو البائع هو ايه والمشتري، فهذا اسمه ايه تولي العقد، عقد البيع والايه الشراء حكم، مش المبادله ايه حكم. الحقيقه يكون اثنين يعني زيد وعمر، حكم يكون واحد بس يتولى ايه الشراء والبيع. يقول مثلا اذهب فبيع لي هذه السياره، فيبيعها لنفسه، عايز تبيعها بكام؟ بعشرة آلاف، فيشتريها بعشرة آلاف لنفسه ويبيعها لنفسه. المبادلة الحقيقية دي بين اثنين، بين شخصين. المبادلة الحكمية دي ايه واحد فقط يتولى العقدين. نعم، انت تبيع وتشتري، قال لك بيع هذه السيارة ايه فتبيعها لنفسك وتشتريها لنفسك. قال ولو في الذمة، لا يشترط في البيع ان هو يكون في ايه، هاتوا قوت، يقول مثلا بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ده اسمه بيع. بقول كان يقول بعتك او ملكتك، أو لفظا بمعناهما فيقول المشتري اشتريت أو قبلت ونحوه، يعني بعتك فيقول إيه اشتريت، ملكتك فيقول قبلت، ده بالقول أو أي قول يدل على البيع، يدل على إيه البيع. أو معاطاة، المعاطاة بدون قول، يقول مثلا أعطني بهذا خبز، فيعطي خبز بدون ما يتكلم، بعتك ولا ملكتك ولا اي شيء، وده الجاري تقريبا ايه عند معظم الناس، ده اسمه معطى، بيع معطى. فالبيع في الشرع مبادرة مال بمال ولو في الذمة بقول او معطى. طبعا مال بمال لا يشترط المال اللي هو النقود، المال في الشرع كل ما ايه كل ما ينتفع به اسمه مال، يباع ويشترى، فمثلا الثوب ده اسمه مال، البهائم اسمها مال، الحبوب حبوب منع الحمل نعم قديما كانوا الزروع يعني المبادلة الحقيقية والمبادلة الحكمية، المبادلة الحقيقية تكون بين اثنين شخصين، زيد وعمر، محمد وإبراهيم، ده حقيقي. حكمية رجل واحد يتولى البيع والشراء، يبيع ويشتري، يبيع لنفسه ويشتري لنفسه، توكيل. أحسن، ممتاز ممتاز. يقول مثلا اذهب يا محمد فاشتري لي سيارة بصفة كذا وكذا وكذا، ونفس الصفات عند السيارة بتاعتك فتبيعها ليلة، أو بيع لي هذه السيارة فأنت تريد هذه السيارة تبيعها بكام؟ ب100,000، فيذهب فيجيب ال100,000 ويديله. ده باع لنفسه واشترى لنفسه. أما حكم البيع، البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع، وأما السنة فقوله النبي صلى الله عليه وسلم إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جواز البيع في الجملة. هنا فائدة أخرى، وهي أن شيخنا حفظه الله تعالى قدم كتاب البيع على الأنكحة. لماذا قدم كتاب البيع على الأنكحة وما بعدها؟ لشدة الحاجة إليه، لأنه لا غنى للإنسان عن مأكول ومشروب ولباس، وهو مما ينبغي أن يهتم به لعموم البلوى، إذا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء، يعني لا بد أن تبيع وتشتري، لذلك عليك أن تعرف إيه فقه البيع. فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. قبل إيه؟ قبل أن تبيع وتشتري لابد أن تعرف الحكم. وقد حكى الغزالي والشافعي الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. لا يجوز لك يا إبراهيم أن تقدم على فعل حتى تعلم حكم الله عز وجل فيه. إذا أقدمت عليه ولا تعلم حكم الله أثمت. قال القرافي حكى الغزالي في إحياء علوم الدين، لا أولا قال عمر بن الخطاب لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين. سيدنا عمر كان ينهى البائع ان يبيع حتى يتفقه، يعرف فقه ايه؟ فقه البيع. فيجب على البائع ان يعرف فقه البيع حتى لا يبيع ولا يشتري ايه؟ حراما، كما تأتي في البيوع المحرمة او المنهي عنها اشياء منتشرة بين الناس. لماذا؟ للجهل وقلة العلم. البائع اهم شيء يريد أن يحصل المال، ما المشروع الذي يكسب منه أكثر؟ لا ينظر إلى إيه؟ طبعا في بعض الناس طبعا ينظرون إلى الحل والحر، ولكن بعض الناس لا ينظر إلى هذا، قد يبيع شيء وهو لا يعلم حكمه، وهذا الشيء حرام أو معاملة. قال حكى الغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته الإجماع في أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع. هذه قاعدة عامة، خلي بالك احفظها، لأن فيها وجوب كل عمل يريد، وجوب تعلم كل عمل يريد المكلف أن يعمله. قال ده كلام الإمام الشافعي وإحياء والغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في الرسالة، يقول فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإيجار، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض كما تأتي معنى القراض، ومن صلى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال. فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم أطاع الله طاعتين. يعني من تعلم وعمل ده أطاع ربنا إيه؟ طاعتين. ومن لم يتعلم ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين، ومن علم ولم يعمل بمقتضى علمي فقد أطاع الله تعالى طاعة وعصاه معصية. ده كلام ايه؟ كلام مهم جدا وعليه ايه؟ اجماع من الامام الشافعي، حكى فيه الاجماع الامام الشافعي والغزالي في احياء علوم الدين. فضل لا، والشافعي في رسالته الإجماع، يعني حكى الإمام الشافعي في رسالته كتاب الرسالة الإجماع. لا لا، وحكى الغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع. الإجماع محفوظ. قال: باب شروط البيع. شروط البيع أي والبيوع المنهي عنه. يعني هذا الباب فيه ضابطان، الضابط الأول شروط البيع والثاني إيه؟ البيوع المنهي عنه. قال: الضابط الأول شروط البيع، أي شروط صحة البيع. فإذا انتفى شرط من هذه الشروط، خلي بالك انتبه، إذا انتفى شرط من هذه الشروط السبعة فسد البيع. فسد ايه؟ البيع. ولم تترتب عليه آثاره، وفلا يمتلك البائع الثمن ولا يمتلك المشتري السلعة. فاهم يا شيخ محمد؟ يعني لو في أي شرط من هذه الشروط السبعة اختل، لم يتوفر، فحينئذ لم تترتب على ايه؟ المبيع اثار. في قاعدة هنقولها في البيوع، لانك تفرق بين البيع اللي يكون حرام ولا تترتب عليه اثار، والبيع الذي ايه؟ يكون صحيح ويأثم وتترتب عليه اثار. احنا عندنا ايه؟ معاملة او عبادة صحيحة، وفي عندنا معاملة او عبادة ايه فاسدة. نقولهم دلوقتي عشان ايه ولا نسيبهم في البيوع؟ عموما احنا اذا ترتب او اذا انصب النهي، احنا نقولها وبعد كده ايه نكون على ايه؟ على بينة. اذا انصب النهي على ذات الفعل، النهي انصب كده، تقول كده تقولش اصلا كده تقول عندنا ايه؟ النهي. النهي ده قسمان، اما النهي يكون منصبا، يعني يكون ايه؟ يكون يكون منصب على ذات الفعل او شرط من شروطه او ركن من اركانه. ده القسم الاول. ده ايه؟ القسم الاول. القسم الثاني يكون منصب على ايه؟ على شيء خارجي، لا يكون منصب على ايه؟ ذات الفعل. لا يكون منصب على ايه؟ على ذات الفعل. هو اصل الفعل صحيح، اصل الفعل، ولكن حصل شيء جعله ايه؟ جعله يفسد. فإن كان منصب على ذات الفعل أو شرط من شروط أو ركن من أركانه، قالوا اقتضى، اقتضى الفساد وإيه؟ والبطلان. تضحك ليش يا محمد؟ الفساد والبطلان، فلا تترتب عليه آثاره الشرعية. ده إن كان معاملة لا تترتب عليه آثاره ايه؟ الشرعية. أما إن كان عبادة فلا تبرأ بها الذمة، فلا تبرأ بها ايه؟ الذمة. يعني لا تترتب عليه آثاره الشرعية. لو كان بيع يبقى هذا المبيع لا يحق للبائع أن يتملك الثمن، ولا يحق للمشتري أن يتملك ايه؟ السلع. لو كان نكاح، ده نكاح الناهي كان مصاب على النكاح ذات الفعل او شرط او كده، ده إيه؟ لا يحق للرجل ان يستمتع بالمرأة، ولا يحق للمرأة ان تتملك المهر، ولا يحق ان يتوارثها. زي مثلا النكاح، نكاح ايه؟ نكاح النكاح من الرضاع مثلا، الرضاع، او النكاح في العدة. خلاص. اما الشيء خارجي ده شيء خارج خارج عن ايه الفعل. فقالوا يأثم هو اترتب عليه اثار ان كان ايه ده ان كان ايه خلي بالك لا ايه تترتب لو كان معاملة لو معاملة لا تترتب عليه اثار الشرعي. طب لو كان عبادة تبرأ به الذمة اسم التقسيم ده التقسيم ده مهم وايه هيفيدك بعد كده تبرأ ايه بالذمة خلاص. طيب يبقى تترتب عليه اثار وكده تبرأ ايه به الذمة. وايه كمان ويأثم فاعله يعني الفعل هذا ايه يأثم زي ايه مثلوا لي في العبادة في الصلاة في الارض المغصوبة او الصلاة بثوب مغصوب فهذا صحيح وتبرأ به الذمة الصلاة صحيحة وتبرأ به الذمة ولكن يأثم ايه المصلي. لا لا لا لا هو هو يصلي ولكن ايه ولكن لا دي مسألة ثانية دي تبرأ به الذمة. طب التي تترتب عليها أثره ويأثم زي البيع بعد نداء الجمعة الثانية كما سألت في البيع المنهي عنه البيع بعد نداء الجمعة الثانية صحيح وتترتب عليه أثار وإيه لكن ايه الفعل يأثم الفعل ايه الفاعل يا وتتأدي كثير من البيوع احنا نقول البيع ده ايه البيع ده هل انها ينصب على الذات ولا على شيء خارجي. لو انصب على الذات يبقى كده ايه يبقى البيع فاسد ولا تترتب عليه ايه عليه اثاره. طب لو كان على شيء خارجي يبقى تترتب عليه اثاره و يأثم الفاعل. تترتب عليه اثاره زي البيع بعد نداء الجمعه الثانيه ويأثم فاعل ويصح ويأثم وكذلك العباده يتصح ويأثم ايه لا ده مش ده ده مكروه لا لا مش نعم الصلاه في المسجد المقبور دي الصلاه صحيحه احنا عايزين مثال ايه لا خلاف فيه. انت اكتب التقسيمه دي لان بعد كده هقول لك ايه هذا البيع صح ولا فاسد. فلو صحيح يعني ايه هما كلهم منهي عنه كل البيوع هناخدها ايه منهي عنه ولكن ايه في بيوع هتكون صحيحه مع الاسم في بيوع هتكون ايه هتكون فاسد. كتبتوها طيب. فهذه الشروط السبعه اذا اختل منها شرط واحد فإن البيع يكون إيه فاسد باطل يكون إيه فاسد أو باطل. وهذه الشروط السبع عرفت بتتبع الاستقراء. قال الرضا فعندما أقول لك باع مكرها هذا البيع يكون صحيح ولا فاسد باع إيه مكرها لأن يختل في شرط إيه الرضا. الرضا بين المتبايعين فلا يصح بيع المكره اذا كان بغير حق اما ان كان بحق فده صحيح. ايه الحق؟ كان يكره الامام او الحاكم على بيع المال لاجل سداد الدين او لاجل الاحتكار ويحتكر السلع والمسلمون في حاجه اليه فيكرهه فهذا البيع صحيح لأنه أكرهه بحق. فيشترط الرضا لقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. أما إذا كان الإكراه بحق صح البيع كأن يكره على بيع واجب كحاكم أكرهه على بيع ماله لوفاء دينه لأنه قول حمل عليه بحق فصح كإسلام المرتد. نعم النهي مال والمعاملات، في المعاملات مش في البيوع بس، في المعاملات جميعها جميعها وفي العبادات. نهي في المعاملات ولا العبادات؟ وذات الفعل دي زيادة العناصر اللي تحت الأصل، صح؟ تفضل الاستاذ. ان كان الناس منصب على ذات الفعل او شرط من شروطه او ركن من اركانه اثاره الفساد، اقتضى الفساد والبطلان، فلا تترتب عليه اثاره ان كان معامله، لا تبرأ به الذمه ان كان ايه؟ ان كان عباده. طيب الشرط الثاني الرشد، فلا يصح بيع وشراء غير الرشيد. من هو الرشيد؟ الرشيد هو البالغ العاقل، البالغ العاقل الذي يحسن التصرف المال. يبقى الرشيد لابد ان يتوفر فيه ثلاثة شروط: بالغ، عاقل، يحسن التصرف المال. فلو كان صبي هل يصح بيع؟ يصح بيع الصبي الصغير ان كان غير مميز؟ نعم. لا يصح بيع المميز الا فيما اذن له من الاشياء الصغيره. اشتري كيلو سكر، اشتري كيلو طماطم، اما اشتري سياره، اشتري بيت، هذا لا يصح بيعه. كذلك لا يصح بيع السفيه، السفيه الذي لا يحسن التصرف المالي، المجنون لا يصح بيعه. السفيه، من هو السفيه؟ لا يعرف المصلحه من المفسد. قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فعلق الله عز وجل على ايه؟ الامر على الرشد. قال: كون المبيع مالا، هذا الشرط الثالث. يبقى الشرط الاول الرضا، فلا يصح من مكره. والشرط الثاني الرشد، فلا يصح من الصبي او المجنون او السفيه الذي لا يحسن التصرف المالي. الشرط الثالث ان يكون المبيع مالا. لا يدفع اليه مال احسن. نعم. السفيه لا ياخذ المال، لا ياخذ ايه؟ المال. كون المبيع مالا أي يشترط أن يكون المعقود عليه ثمنا كان أو مثمنا مالا. المعقود عليك أنت سواء كان ثمن أو مثمن، مثمن ده السلعة، لابد أن يكون مال. فلا يجوز أو لا يصح البيع إذا كان الثمن إيه؟ ليس بمال. إيه الذي ليس بمال؟ زي ايه؟ الخمر ده لا يسمى مال. ايه؟ المعازف ده لا يسمى مال. الاشياء المحرمه دي لا تسمى مال، نهى عنها الشارع. والمال شرعا ما يباع نفعه مطلقا في كل الاحوال، او يباح اقتناؤه بلا حاجه، بخلاف ما لا نفع فيه كالحشرات، الحشرات دي لا تسمى مال. وما فيه نفع محرم كالخمر ده لا يسمى مال. وما لا يباح الا عند الاضطرار كالميتة، الميتة لا تسمى مال الا عند الاضطرار. وما لا يباح اقتناؤه الا لحاجة كالكلب، الكلب لا يسمى مال. فلا يسمى كل هذا مالا. المنفعة تعد مال؟ دي تكون ايجار، هتكون ايجار. مال بمنفعة ده إيجار، لا يسمى بيع. قال: أن يكون المبيع ملكا للبائع. الشرط الثاني الرابع أن يكون المبيع إيه؟ ملكا للبائع، أي ملكا تاما ومثله الثمن. أو مأذونا له فيه، أي إن أذن المالك لأحد في بيع ما يملكه صح البيع كالوكيل والولي والوصي وناظر الوقف. يعني الوكيل يصح بيعه لأنه مأذون، مأذون له. والولي، الولي ده قسمين، ولي خاص ولي عام. في ولي العام ده له الولاية، الولاية الولاية المطلقة على المسلمين جميعا. أما الولي، الولي الخاص ده اللي هو ولي اليتيم مثلا، أو الوصي، الوصي ده لو ده مأذون، الوصي ده اللي هو إيه قال مثلا إن مت فأنت إيه فأنت نفذ الوصي. ناظر الوقف هذا أيضا مأذون له كمثال في الوقف. فهذا كله إيه يجوز إيه أو يصح بيعه. لما روى حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق، أنا أشتري له من السوق ثم أبيعه. قال لا تبع ما ليس عندك. فشرط أنه يكون إيه ملك. نعم يشتري الأول وكيف يبيعه. لا لا يجوز له أن يبيع إيه ما ليس ملكه. لا ما ينفعش. لا يعني مثلا رجل ذهب إلى صاحب محل تاجر فقال له بيعني ثلاجة أو بيعني دراجة، فقال ائتني الثمن فأعطاه. قال تعال بعد العصر، تعال بعد الساعة أو تعالى بعد نص ساعة. هذا لا يجوز، ده بيع ما لا تملك. الصحيح يقول له إيه طيب استنى يجيبها، أو مثلا تعالى وهجيبها لك إن شاء الله بعد العصر، يجيبها أو بعد الساعة، تعالى بعد نص ساعة. يأتي خلاص ويشتري من محل الثاني أو يشتري من يأتي منها من المكان الذي يريد أن يأتي منه ثم يبيعه. لا يملك أحسن. إنما لو قال له مثلا أنا عايز تبيعه مرتبة كذا قال له عشان أروح أجيبها لك. لو كان سلم يصح، ده السلم، السلم ده حاجة وإيه؟ دين خلاص امتلكها هو. لو كان في العرف ان هو امتلكها بدين في الذمة فده تملك خلاص. ممكن ياخذ عربون، ولكن العربون لا لا يلزمه بياخذ السلعة. يقول له تديني عربون وهجيبك السلعة مش ايه مش هردها. لا لو كده عربون، العربون ده جاهز. قال ولأنه بيع، أو لأنه بيع ما لا يقدر على تسليمه أشبه بيع الطير في الهواء. الطير في الهواء لا يجوز بيعه، كذلك هذا إيه لا يقدر على تسليمه قد يعجز. ولو بعد البيع، يعني إن باع مال غيري بغير إذني يصح إن أجازه المالك وإن أبطله بطل، وإن أبطله إيه بطل عليه. عم باع لزيد شيئا بدون إذنه، فبعد أن باع قال أذنت لك، يصح البيع؟ يصح. بعد ما باع وانتهى قال له أنا بعت لك سيارتك أو بعت لك بيتك، يصح؟ يصح إن أذن. وقوله ولو هذه تفيد أن في المسألة خلاف، ولكن خلاف قوي جدا. كلمة لو هذه في المتون تعني أن في المسألة خلاف قوي جدا. ولكن الصحيح هو يصح لقول لما روى عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به شاة، فاشترى له به شاتين. عروة بن الجعد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينار وقال اشتري شاة، فاشترى إيه؟ شاتين. فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، قال هذه شاتكم وهذا إيه؟ دينارهم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه لأنه سمدعنا، ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فوقف على إجازته كالوصية. الشرط الخامس القدرة على تسليمه، على القدرة على تسليمه المعقود عليه حال العقد، فلا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء، هذا لا ايه لا يقدر على تسليمه. كذلك لا يصح بيع الجمل الشارد والمغصوب في يد الغاصب، هذا لا يصح ايه بيعه لانه لا يقدر على تسليمه. يعني مثلا واحد غصب منه مال فقال بعتك هذا، مثلا غصب منه شاة بعتك هذه الشاة، لا يصح لانه لا يقدر على تسليمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وهذا غرر، ولأن القصد بالبيع تمليك التصرف، ولا يمكن ذلك فيما لا يقدر على تسليمه. أبونا فإذا إن باع طيرا له في برج مغلق الباب، طير في برج مغلق الباب، أو سمكا له في بركة معدل الصيد، بركة وقال له بعتك السمك ده وشايف السمك، وكان معروفا بالرؤية مقدورا على تناوله بلا تعب جاز بيعه. معروف بالرؤية يعني ايه شافه كده ده ايه ده مثلا اهل العرف يقولوا ده مثلا كم كيل. هذا جائز ان كان ايه كان يرى لعدم الغرر فيه، وان اختل بعض ذلك لم يجوز. وان باع الآبقة لقادر عليه، يعني باع شيء هارب زي العبد الآبق، العبد الآبق هو الهارب، أو المغصوب لغاصبه أو القادر على أخذه منه، يعني واحد سرق منه مثلا شاة فباعها فقال له خلاص تشتريها مني من الغاصب السار، قال اشتريها منه، هل يصح؟ يصح. طيب باعها لرجل يستطيع أن يسترد هذا الغاصب، عنده من القوة ما يستطيع أن يسترد، يصح؟ نعم يصح. نعم الإيه؟ الغرر الجهالة، أي شيء في جهالة، أي بيع في جهالة لا يصح، كما سيأتي في بيع الغرر في البيوع المنهي عنها. لا طب انت قادر على تسليم هذه الشقة، طيب لا يبقى تبيع البيت كله الى هذه الشقة لانك غير قادر على ايه تسليم، صح؟ ان كاد المشتري ده رجل قوي وقادر على ايه عنده سلطة فده ايه جائز. طيب بعد ما خلص الشروط بقى كان يقول لك المالي ده. الشرط السادس معرفة الثمن والمثمن، يعني البائع والمشتري يكونان عارفان بالثمن والمثمن. المثمن الثمن ده معروف، المثمن السلع الشيء المبيع، اما بالرؤية او بالوصف، بالرؤية يكون شيء بالعين او بالوصف وكيت وكيت وكيت، لانه احد العوضين فيشترط العلم به كالمبيع ورأس المال السلام، ولان الجهل الجهالة به غرر، الجهالة به بالثمن او المثمن غرض. مثاله ايه؟ يقول له ابيعك ما عندي من الدواب بألف. هو مش عارف، مش عارف الا انت. فده ايه؟ ده بيع لا يصح، في غرض، في ممكن كثير ممكن قليل. يقول مثلا اشتري منك هذا الجمل او هذه الناقة بما في جيبي، يصح لا يصح؟ ان الجيب ممكن يكون كثير ومش عارف. فده ايه؟ اسمه بيع فيه غرض وجهالة. اما ان قال ابيعك هذه الدراجة او هذه السيارة ويرى، يصح؟ ده خلاص وعارف. او ابي اشتري منك هذه السيارة بهذا المال، يرى ويعرف القدر، يصح. يقول ابيعك سيارتي التي صفتها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت، فلا يصح. نعم؟ بالصفة يجوز هو المعرفة هذه إما بالوصف أو بإيه؟ بالرؤية. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن من باع معلوما من السلع حاضرا بمعلوم من الثمن قد أحاط بالبائع والمشتري بالسلعة المعروفة، يعني فاهم، وهما جائز الأمر أن البيع جائز. وأجمعوا على أن من باع من سلعته أن من باع سلعته بثمن مجهول غير معلوم ولا مسمى ولا عينا قائمة أن البيع فاسد. ثم قال الشرط السابع أن يكون منجزا، أي في الحال، لا يكون معلق، لا معلقا، فلا يصح تعليق البيع على شرط المستقبل كمجيء المطر، يعني إذا جاء المطر أبيعه، هذا لا يصح. أو قدوم زيد، إذا جاء زيد ابني أبيعه. وطلوع الشمس، إذا طلعت الشمس أبيعه، لا يصح، لأنه غرض ولأنه عقد معاوضة، فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح. النكاح أيضا لا يجوز تعليقه، يقول أتزوج ابنتك إذا جاء أبي، هذا لا يصح، كذلك البيع لا يصح. فأي سؤال في الشروط، شروط البيع، صحة البيع؟ مش فاهم. ماشي، انا فاهم القدرة على التسليم. المثال عندك ثلاجة اشتريتها قسط، ماشي، تريد ان تبيع هذه الثلاجة؟ يعني تعطيه الثلاجة وهو يكمل الاقساط. يعني هو يعني يعتبر العين، يعني هو مثلا اشترى الثلاجة ولم يأخذها، فإذا بعت الأقساط تأخذها، فأنت تبيع هذه الورقة، الورقة بكام؟ ب20,000، أنت دفعت 10,000، يديك 10,000 هو يسدد 10,000. لا التجارة، لا التجارة، لا انك لا لم تتملك معه. اما لو كان انت تطلب يعني كما اخذته وهو يعرف الحال، فهذا ايه؟ هذا جيد. يعني اشترط احنا استلام السلع، استلام السلع. نعم، عبارة مثلا انا شفنا بلوقت عبارة مثلا بلوقت بلوقت تمام؟ باقي اشترط مثلا انا 10 شهور، انت عليها والرجل اللي كمل بقية الاشترط يعطيك ما دفع، يعطيك ما دفع. هي وبيع قطع العربيه 10 شهور السلع معايا وبيع عليها قطع ممكن تبيعها؟ اه تبيعها يجوز ان تبيعها. طيب قال الضابط الثاني البيوع المنهي عنها 30 بيعا. الولي قسمان ولي ولي عام ولي عام وده هو السلطان او الحاكم ده ولي عام ولي خاصه الولي ولي اليتيم ده ولي ولي ايه ولاية خاصة. الضابط الثاني البيوع المنهي عنها التي نهى عنها الشارع إما على سبيل التحريم أو الكراهة 30 بيعا. وهذا لا يعني أن البيوع 30 فقط في بيوع إيه أخرى ولكن هذه أشهر إيه البيوع المنهي إيه عنها. قال البيع في المسجد لا يجوز البيع في المسجد تبيع أو تبيع بهذه ولكن بالهاتف بالمحمول تتصل بالبائع عندك ثلاجات عندي ثلاجات أريد أن أشتري ثلاجة بكم 10,000 مثلا أو 5,000 أو بألف هذا لا يجوز. لحديث عبد الله بن عمرو أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد. وعن ابي هريره اذا رايتم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا رايتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارتك. اذا رايت من يبيع او يشتري يبتاع يعني يشتري في المسجد ادعو عليه بعدم الربح لا اربح الله تجارتك لان المساجد لم تبن لهذا. فإن باع في المسجد ما الحكم؟ خلي بالك القاعدة هنطبق القاعدة إيه؟ إن باع في المسجد إيه؟ لا النهي منصب على ذات الفعل على البيع ولا منصب على شيء خارج؟ آه شيء خارج يعني إيه؟ خارج البيع يعني هو البيع المكان. فلو كان البيع ده في مكان آخر في السوق مثلا فهذا جائز ولكن شيء خارج اللي هو المسجد البيع في المسجد فصار البيع ايه؟ أحسنت البيع صحيح لأن البيع تم بأركان وشروط ولم يثبت وجود مفسد له. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أربح الله تجارتك قل لا أربح الله تجارتك من غير إخبار بفساد البيع دليل على صحته. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ايه؟ فبيعه فاسد ولكن ايه؟ أمرنا أن ندعو عليه. هذا البيع الأول البيع في المسجد. البيع الثاني البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة. فلو امرأة باعت بعد نداء الجمعة الثاني بيع صحيح؟ صحيح. لو صبي عبد ايه كمان مسافر لا تجب عليه لا مسافر تجب عليه على قول باش على قول في ايه تاني الأمة معنا قلنا العام الذي عنده عذر ما الجارية هي لا الذي عنده عذر هذا يجوز له ايه بيع صحيح. لقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا اتركوا البيع وذروا ايه البيع. فنهى عن البيع بعد النداء وخص النداء بالثاني لماذا؟ للذي بين يدي المنبر. يعني في نداءين كان في نداء كان عند المنبر ده النداء الثاني والاول كان في السوق لان الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم هو النداء واحد هو الثاني فتعلق الحكم به. أما النداء الأول فحدث في زمن عثمان رضي الله عنه وهو ظاهر في التحريم لأنه يشغل عن الصلاة ويكون ذريعة إلى فواتها أو فوات بعضها فلم ينعقد. فإن باع لم يصح باع إيه لم يصح لأن النهي منصب على ذات الفعل. أنا ضربت مثال خطأ هنا في البدأ، أنا ضربت إيه خطأ النهي هنا إيه المثال العصب الله خليه البيع في المسجد وليس بعد الجمعة الثانية، لأن البيع في المسجد هذا منصب على شيء خارج، أما البيع بعد الجمعة الثانية هذا منصب على إيه على ذات البيع ذر البيع ذر إيه البيع. ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله فكذلك النهي. البيع في المسجد أحسنت، هنخلي النوع الثاني أحسنت. مركزتش؟ لا مركز بس مش داخل اللي هو ايه؟ دلوقتي ان ده بيع الجمعة الثانية ان ده البيع في المسجد ده يصح يصح مع الإثم، أما البيع بعد ذلك الجمعة الثاني ده البيع لا يصح لا يصح. يعني لا يصح عقد البيع، يعني انت اشتريت شيء بعد انتهاء الجمعه الثانيه لا يصح لك ان تنتفع بهذه العين التي اشتريتها، والذي باع لا يصح ولا يجوز، هذا المال حرام لا يجوز له ان ينتفع به. يرجع يجب على ان يرجع وينعقد البيع يرجع احسن يرجع ويشتري بعد بعد الجمعه. البيع على بيع المسلم، البيع على بيع المسلم هذا منهي عنه، هو أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار، يعني ممكن يرجع فيها البيع، أنا أبيعك مثله بدون هذا الثمن يعني بأقل منه. اشترى مثلا كتاب، فالكتاب ده اشترى بعشر جنيه، يقول أبيعك هذا بخمس جنيهات بأقل أو أجود منه بهذا الثمن. أبيع كتاب مثلا، كتاب مثلا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أقول أبيعك أفضل من هذه الطبعة التي معك بنفس الثمن، فيفسخ العقد ويشتري سلعته، فيذهب الذي اشترى منه الأول بيع الأول لا أريد، فيأخذ المال ويشتري مين ويشتري من إيه من الثاني هذا، فيحرم بالإجماع. هذا حرام لما روى أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولأن فيه إفسادا وإنجاشا. النجش الإنجاش من النجش والنجس. قال النووي أجمع العلماء على منع البيع على بيع أخيه، فإن فسخ البيع واشترى سلعته فسخ واشترى، فالبيع صحيح مع الحرمة، البيع منصب على ايه شيء خارج شيء ايه خارج. سيأتي الخيار في باب الخيار، لان النهي معنى في غير العقد شيء خارج. الرابع من البيوع المنهي عنها بيع الغرر، وهو بيع مع الجهل بالثمن او المثمن، جاهل لا يعرف الثمن كام أو لا يعرف السلعة أي صفتها أو سلامته، جاهل بالسلامة هل هو معيب ولا سالم من العيب، أو أجله لا يعرف أجل هذا البيع، وهو محرم لما روى أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. قال النووي، اسمع كلام النووي كلام كلام في غاية النفاذ، يقول أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيع، ولهذا قدمه مسلم، مسلم اللي هو مين؟ ابن الحجاج، مسلم صاحب الصحيح، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه، كل هذا يدخل في بيع الغرر، وما لم يتم ملك البائع عليه، قلنا اللي هو لا يكون مالك للسلعة، وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، اللبن في الضرع أبيعك ما في ضرع هذه الناقة هذا لا يجوز، وبيع الحمل في البطن كما سأت في حبل الحبلة، وبيع بعض الصبر مبهما، ولا أبيع الكومة مثلا كم الطماطم يقول لك ابيع بعضها ولا يعني وبيع ثوب من اثواب في اثواب كده يقول لك ابيع ثوب من هذه ولا يحدد وشاة من شيال ابيع شاة من هذه الشيال اللي انت شايفها دي ولا يحدد الشيال ونظائر ذلك وكل هذا بيع باطل لأنه غرر من غير حاجة. قال الخامس بيع الحصار. خلي بالك ركز معايا في بيع الحصار. ما هو بيع الحصار؟ أولا ما الدليل على النهي؟ النهي الدليل على النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار. وهو أن يقول ارمي هذه الحصى فعلى أي ثوب وقعت فهو لك. يعني حصى دي اللي هي عارفين الحصى؟ الحصى. خذ الحصى دي ارميه. في أثواب كده. كانوا قديما يتبايعون بهذا البيع. فأي ثوب وقعت عليه؟ ليك بعشر. ده بيع إيه؟ بيع حصى. حرام. وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة يعني الأرض بقدر ما تبلغ هذه الحصى إذا رميتها. يعني المسافة اللي هتجيب الحصى هتاخده مثلا بعشرة آلاف من الأرض. تأمين الصورة دي؟ وكلاهما غير صحيح لأنه غرر. يعني بيع الغرر ده بيع عام ويخدم فيه كثير من البيوع. يدخل في بيع المصرات، يدخل في بيع الحصاة، يدخل في بيع الملامسة، الملامذة، حبل الحبلة، بيع ما تملك، بيعتد. بيع الملامسة هذا السادس، والملامسة مفاعلة من لمس من لمس يلمس. إذا أجرى يده على الشيء، وصورته أن يقول البائع للمشتري أي ثوب تلمسه هو لك بعشرة. او متى لمست الثوب ولك بعشرة. يعني ايه؟ اي لا اول الثوب قدامك يقول اي ثوب تلمسه هتاخده بعشرة. نعم يقول له مثلا اذا لمست فده خلاص البيع ايه انت للصورتين. يعني الصورة الاولى يقول لك ايه اي ثوب لمسته فهو لك بعشرة. الصورة الثانية متى لمست الثوب فهو لك بعشرة. هذا الثوب الثوب قدامك. طب لا ده غرض ده غرض. اما الملامسه ده السوق قدامه. قال وهي محرمه لما روى ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذه. ستاتي المنابذه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه. هشرح لك المنابذه وهتاتي ايه بيع المنابذه. لان المنابذه والملامسه ايه كلاهما ايه يعني متقاربان. المنابذه هي الطرح. يقول له أي ثوب طلعته فهو إيه؟ لك بعشرة. طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه، قبل أن ينظر فيه. ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر فيه، لا ينظر إليه. وفي لفظ يكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرطه وغير جائز. يعني متى لمست فهو لك بعشرة، أو متى نبذ فهو لك بعشرة. هذا علقه على شرط والبيع على شرط لا إيه لا يصح. ولأن فيه غررا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر كما تقدم. فائدة الملامسة لها ثلاث تأويلات كلها باطلة. أحدها أن يأتي بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المشتري فيقول البائع بعتكه هو بكذا بشرط أن يقوم ألمسك مقام نظري ولا خيار لك إذا رأيته. يوسف مطوي أو في ظلمة متى لمست هذا الثوب لك بعشرة. ولا خيار لك، مش هترجعه. فده سورة سورة تلقى أن يجعل نفس اللمس بيعا، فيقول إذا لمسته فهو بديع لك، هو شايفه بخلاف التاني، التاني مش شايفه، متى لمسته فهو لك بكذا. الثالث أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس وغيره، يعني لا خيار لك. هذا ايه يدخل في بيع الملابسة، بيع الملابسة. قال بيع الملابسة وهو مفعل من نبذ الشيء ينبذه اذا القاه، وصورته ان يقول البائع للمشتري اي ثوب اطرحه هو لك بعشرة، او متى طرحت الثوب فهو لك بعشرة، زي الملابسة. وله ثلاث تأويلات كلها باطلة. أحدها أن يجعل نفس النبذ بيعا، وهو تأويل الشافعي رحمه الله. نفس النبذ يعني السوب الذي أنبذه لك أخرج لك أطرحه لك فهو لك بعشرة. الثاني أن يقول بعتك فإذا لبسته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. إذا أخرجت الثوب هو لك إيه بكذا ولا خيار لك. الثالث المراد بنبذ الحصى، المراد بنبذ الحصى اللي هو إيه بيع الحصى الذي إيه تقدم. إيه بيع الحصى يا شيخ محمد نجيب؟ أحسنت، ممتاز. طب إيه الصورة الثانية؟ أحسنت ليك المسافة اللي إيه للبخ الحجر أو الحصى بكذا، أحسنت. قال بيع حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة. الحديث ابن عمر نهى رسول الله عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم يبتاع يشتري الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه. يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده؟ الحديث اقراه تاني ولا ايه؟ ما انا هشرحه لسه ما شرحتوش. بيع حبل الحبل ده ليه ايه؟ ليه صورتين. الصورة الأولى يبيع ما في بطن الناقة، ما في البطن، ده ايه؟ ده حرام. والصورة الثانية يبيع ما في بطن الناقة، الناقة بطنها مثلا جزور، فيقول إذا ولدت هذه فحملت أشتري ما إيه في بطنها. فهمتوا؟ يعني الصورة الأولى يبيع ما في بطن الناقة، الصورة الثانية يبيع ما في بطن الناقة، يعني إذا ولدت ما في بطنها. نعم؟ يعني الصورة الأولى يعني الناقة دي أم اللي يبيع إيه ولدها، لو إحنا هنسميها حفيد هنسميها حفيد. طيب قال ابن المنذر وأجمعوا على فساد حبل الحبل وما في بطن الناقة. حبل الحبل ده اللي هو إيه، أو ابن المنذر فرق بطن الناقة اللي هو إيه ده، وحبل الحبل اللي هو إيه، اللي هو إيه ما في بطن الناقة. وقيل هو بيع السلعة بثمن إلى أن يلد حمل الناقة، بيع السلعة بثمن حتى يلد حمل الناقة. وكلاهما لا يجوز، لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول، وعلى الثاني بيع بثمن لا إلى أجل مجهول. بثمن الثالث ده اللي هو على الثالث بثمن الى اجل مجهول، ده ايه وبيع ايه؟ بيع معلم، بيع معلم. شايف ان هي من عشرة او كده، طب اشتري منك لما بيع او لما يعمل فقره او لما تقول لا، هذا غير صحيح، هذا لا يصح. الصحيح ان اقول مثلا ابيعك هذا المال الى ايه، اعطيك الثمن، اعطيك ابيعك هذه السلعه واعطيك الثمن بعد شهر او شهرين، لابد ان يحدد الاجل فلا يجعله ايه مجهولا. نعم ليه البيع الاجل مجهول؟ ما هو الاجل المجهول ده يقول مثلا ابيعك هذه السياره الى او واعطيك المال الثمن اذا جاء ولدك او اذا نزل المطر او اذا ولدت الناقه، يعني بيعلق الثمن مش السلعه، الثمن او العكس نذر. لا بس نعم لا يشتري ده عن نوتة، يقول له مثلا متى كان مع فلوس ده ايه اشياء صغيرة قليلة فهذا جائز، لان الناس متعارفين عليه ان هو مثلا يدفع مثلا كل شهر مثلا مبلغ، كل اخر شهر بيدفع، بياخذ مثلا الشهر كله في اخر الشهر بيديله المبلغ، او مثلا بياخذ اخر السنة بيعطيه. يشتري ياخذ قرض ومعروف الحصاد في شهر كام صح ولا مجهول؟ لو كان هو مثلا الى اجل معلوم فهذا جائز، اما ان كان الاجل مجهول فهذا غير جائز. طيب قال بيع عسب الفحل، عسب الفحل وضرب الفحل، ضرب ايه الفحل، فلا يصح بيعه. عارفين عسب الفحل؟ عارف اصلا عسب الفحل؟ نعم الايه بيسموه ايه، بيسموه ايه الضراب؟ لا في اسم مشهور ليه، ايه ايه بيع بيع عسب الفحل اللي هو ضرب ايه الفحل. ممكن الضرب الضرب يعني مثلا نقول له ايه هو مع عيش، في بعض الناس عنده ايه عيش فمشغله في القضيه دي، يقول له مثلا معروف عندهم مثلا ان هذا العجل اذا لقح بتلقيح قوي او ياتي هذه البهيمه، ياتي هذه البهيمه حتى تلد يعني ياتيها مثلا ب 10 جنيه او ب 20 جنيه او ب 50 جنيه، ده اسمه ضراب. فهمتوا؟ اسمه ضراب او عسب الفحل مع مع عجل، هو الفحل ده هو الذكر ياتي الانثى بس يلقح، فده اسمه ايه ضرب الفحل. يعني انت عندك وياتي لك الناس رجال الاناث وتاخذ مقابل ان هو يلقح، ده عسب الفحل، هذا هرم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضراب الجمل، ولان المقصود من الماء الذي المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد وهو محرم لا قيمة له، فلم يجوز أخذ عوضه كالدم لأنه غرر مجهول وغير مقدور على تسليمه. يعني ممكن تلقح كله وما أدراك أنه هو لقح. طيب يجوز أخذ أجرة على ضراب الفحل بدون اشتراط، وإن أطلق إنسان فحله بغير أجرة إجارة ولا شرط فأوديت له هدية أو أكرم بكرامة لذلك. يعني هو لم يشترط أعطاه أو لم يعطيه، فهذا جائز. يعني مثلا صاحب الفحل هذا لم يشترط مبلغ يعطى أو لا يعطى، فأتى إنسان ببهيمته هذا الفحل ضربها أو لقحها فأعطى مال على سبيل الهدية، فهل يجوز له أن يأخذه؟ نعم يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكرامة وهي الهدية، ولأنه فعل معروفا فجازت مجازته عليه كما لو أهدي هدية. قال بيع ما ليس عندك، فلا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها. نعم بدون شرط أحسن، أحسن ممتاز رائع. العلاج بالقرآن؟ لا دي مسألة غير مسألة دي. هي لا يشترط قريبة منها. لو اشترط يأثم طبعا، هو مضطر ليه فلا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ليمضي ويشتريها ويسلمها، لما روى حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق أشتري له من السوق ثم أبيعه؟ قال لا تبيع ما ليس عندي، ولأنه يبيع ما لا يقدر على تسليم، أشبه بيع الطير في الهواء. أشبه بيع الطير في الهواء ماذا حصل؟ طيب الحادي عشر بيع العينة. أنا أشرح لك بيع العينة ثم نقرأ. ما هو بيع العينة؟ محمد ذهب إلى زيد التاجر فقال له أريد أن أشتري منك ثلاجة، فقال له زيد هذه الثلاجة بعشرة آلاف، آجل بعشرة آلاف، ونقدا بتسعة آلاف، فقال أريد أن أشتريها آجلا بعشرة آلاف أقساط يعني، فاشترى الثلاجة. فبعد ما اشتراها قال أريد أن أبيعها لك، أريد أن أبيعها لك حتى لو خد البيت، هي مكانها مش مكانها، المهم قال له اشتري بكام؟ بتسعة خلاص، ويعطي له المبلغ نقدا. لفيته هو عايز يرد، عايز يقترض بس مش عارف يقترض، فقال لك ايه هو خد منه مؤجل وقال يعني بص هو قال وهاديك فلوس، راح باعه خد منه فلوس ده قرض كده. هنفترض هنضرب ارقام بسيطه، زيد التاجر، زيد ايه؟ التاجر. وزيد هذا رجل عمرو، خلاص. فعمر اراد من زيد ان يشتري ثلاجة، فقال اشتريها الثلاجة بكام؟ بعشرة. وهذه العشرة ايه؟ نقدا. لا، اجل. عشرة ايه؟ اجل، قسط. فبعد ما اشتراها وكتب العقد كل شيء، قال اشتريها مني يا زيد اللي هو التاجر بكام؟ بتسعة بس نقدا. دي ايه؟ بيع العين. استنى بس، بيع العين. ده ربا. احسن، ده ربا. هو في الاصل ان هو ايه؟ ما باعش الثلاجه. ده هو اقترض منه 9000 وهيردها كام؟ 10000. احسنت، ممتاز. طيب لو عمرو اشترى منه الثلاجه ب انت توتش، انت ماسك التليفون دلوقتي. زي انا هعيدها تاني واخر مره هعيدها. مش قصدي، زيد ده البائع وعمر المشتري. فعمر قال لزيد يا زيد اريد ان اشتري منك الثلاجه بكام؟ ب10000. اجل. فاشتراه وكتب العقد كل شيء. فبعد ما اشتراه قال اريد ان ابيعها لك نقدا، تعطيني الفلوس. يعني عمرو اشتراها من زيد بالاجل. لا، لم يسدد الاقساط. بس هو لما هيبيعها له الاول، يعني لما اول بيعها هيبيعها له على 9، وبعد كده اللي هيبيعها اللي هياخد المال يبيعها له الاول هيبيعها له على 10. ب10. احسنت، انت كده ممتاز. فهمت، والشيخ عمير فهم، والشيخ سعود فهم، والشيخ اصلان، وكلكم فهمتوا. طيب كل حاجه خلاص. طيب الصوره اللي جالها الشيخ سعود، راح عمرو بعد ما اشترى. طب دي صورة. الصورة الثانية، اشترى السلعة بكام؟ ب10. اجي. فأخذ السلعة وذهب إلى بيع آخر بدون تواطؤ وموافقة، فراح باعها لإيه؟ آخر. ده جائز، جائز، ده اسمه التورط. بعض أهل العلم منع وصفه إن هو إيه؟ جائز. فاهمين التورط؟ الفرق بين دي ودي؟ دي باعها لنفس التاجر، دي باعها لتاجر آخر بدون تواطؤ. اما لو كان متواطئ قال له اتباعها لواحد تاني صاحبي مثلا او كده، ده ايه؟ ده اسمه عينه برضه. يجوز لو كان محدد، القسط محدد ومعروف، ده ايه؟ انا مثلا ابيع السياره، هذه السياره من اراد ان اشتريها اشتريها نقدا ب10، ومن اراد ان اشتريها اجل ب11. خلاص انت تقطع لابد. اما الصورة الغير جائزة يقول مثلا ايه؟ طيب انا هاخدها هروح البيت مثلا، اذهب الى البيت، ان وجدت مال ساشتريها نقد، وان لم اجد اشتريها ايه؟ اجل قسط. فهذا غير جائز. الصورة دي اللي هي المحرمة، هل المحرمة عشان خاطر ان هي الحيل ان هو بيتحايل ان هو اكثر كان عايز مال؟ حيلة، لاجل الحيلة. لاجل الحيلة كما سياتي في الكلام. قال انت كده ايه؟ نعم. احيانا بيقول واحد مثلا مشروع في القاهره، مثلا بيقول انا لازم اشتري السلعه، قلت والله ما انا اشتريها قسط وتاخد السلعه، ايه كمان بقى؟ لا، ده لازم يتملك السلعه. لا، يشتريها الاول وبعد كده يبيعها. لا، لابد ان يتملك السلعه. طيب بيع العينه محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. هذا كناية في ترك الجهاد، وترك الجهاد وإيه؟ والانشغال بالأرض. وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا كما نحن فيه الآن، لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال العلماء: فهذا فيه وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء محرم. وعن ابي اسحاق قال: دخلت امراتي على عائشه رضي الله عنها وام ولد لزيد ابن ارقم، فقالت لها ام ولد زيد: اني بعت من زيد عبدا بثمانية نسيئة واشتريته منه بستمائة نقدا دلعينه. فقالت عائشة أبلغي زيدا زيد بن أرقم أن قد أبطلت جهادك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تتوب، بئس ما شريت وبئس ما اشتريت، بئس ما بعت يعني وما اشتريت، ولا تقول مثل هذا إلا توقيفا. سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك ذريعة إلى الربا. ليه؟ لأنه أدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة والذرائع معتبرة، أي معتبرة في الشرع، يعني ما كان ذريعة إلى محرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مكروه فهو مكروه، وما كان ذريعة إلى واجب فهو واجب إلى آخره. قال الثاني عشر بيعتان في بيعة، يعني هذا بيع العين ده محرم لأجل نوس ذريعة إلى الربا، يفضي إلى الربا، لذلك فرق وسيلة، يعني وسيلة إلى الربا. الإيه؟ على إيه؟ بيع العينة، العينة بكسر العين. ما بيع العينة، ما ضربت لك مثال بيع العينة. أنا أضرب لك مثال آخر. الشيخ محمد تاجر محامي، خلاص؟ فالرجل الشيخ محمد نجيب ده عايز يشتري محموم، ايه؟ عايز يشتري ايه؟ محموم. فده الشيخ محمد قال يا شيخ محمد اريد ان اشتري محمول، بكام المحمول؟ قال له هذا المحمول اجل بألف. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا المحمول اجل بايه؟ بألف. فقال اريد ان اشتري اجل بألف. اكتب العقد، كتب العقد كل شيء وخذ الايه. فراح محمد قال له ايه رايك محمد نجيب؟ ايه رايك الشيخ محمد؟ تشتري المحمول ده مني 900 نقد نقدا؟ قال له اه. فاشترى ده بيع. هيسددها في اوقاته؟ في اشتريت 900 بس. هذا انت هو ما اشتراش حاجه، هو خد ال 900 وهيديها 1000. ده حيلة، والحيل في الشرع كلها باطلة. قال بيعتان في بيعة، ركز معايا، هذا البيع الثاني عشر هو البيع بشرط بيع الآخر. تبعت بهذه الدار على أن، طب بيعتان في بيعة لها عدة تفسيرات. بيع بشرط بيع، قل مثلا أبيعك المحمول على أن تبيعني مثلا سيارتك، أو تبيعني مثلا كتابك، ده اسمه بيعتان في إيه؟ في بيعة. هذا قوله كبعتك هذه الدار على أن تبيعني هذه الفرس، أو بشرط سلم كما سألتك السلم، بعتك سيارتي على أن تسلمني في كذا من القمح، يعني أبيعك السيارة بشرط أن تسلمني السلم كما سيأتي، ده شرط أيضا. أو بشرط قرض، أبيعك سيارتي بشرط أن تقرضني مثلا 10,000. كبعتك عبدي على أن تقرضني 1000، أو بشرط إيجارة، كبعتك كذا على أن تؤجرني بيتك بكذا، أو بشرط شركة، كبعتك كذا على أن تشاركني في كذا، سواء كان الشرط إيجارة، بيع، كان قرض، كل هذا باطل. وقال بعض أهل العلم بيعتين في بيعه، وهو أن يقول البائع أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفرق على أحد البيعين، ده تباع تقسيط، ولكن لا يحدد، أبيعك بعشرة نقد وبتسعة آجل، بتسعة نقد بعشرة آجل، ولم يتفق معه على إيه؟ على أيه ما يشتري، أو بأيه ما يشتري. ده اسمه بيع ايه؟ بيع عدان في بيع. وهذا محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيعتين في بيع. ما الفرق بين بين بين هذه الصورة والتقسيط؟ ان التقسيط يحدد التقسيط الجائز. التقسيط نوعان، جائز وغير جائز. الجائز هو ان يحدد السعر او الثمن في مجلس او كيفية الشراء في مجلس العقد. يقول اشتري هذا المحمول نقدا، لا اشتري اجلا على سنتين، كل شهر مثلا ادفع 10,000 او ادفع 10,000 ادفع 10 كل شهر 10 او 50 خلاص. ده جائز. اما غير جائز يقول مثلا ايه، يقول البيع هذا المحمول نقدا ب9 واجل ب10 فقال خلاص اشتريه واذهب الى البيت، لو وجدت مال اشتريه نقدا، لو ما وجدتش اشتريه اجل. ده ايه؟ هذا لا يجوز. ده اسمه بيعتان في بيع. بيعتان ايه؟ في بيع. وهو محرم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال ابن مسعود صفقتان في صفقة الربا، ولأنه شرط عقد في عقد، فلم يصح كنكاح الشغار. ايه نكاح الشغار؟ كان سادس في باب النكاح، كتاب النكاح، اللي هو ايه، يقول له مثلا ايه، تفضل احسنت ممتاز. يقول مثلا ايه، زوجني بنتك وازوجك بنتي، او زوج فلانة لابني وازوجك فلانة لابني، وليس بينهم صداقة. هذا بيع الشراء، هذا غير جائز. وكذا لو باع شيئا على ان يزوجه ابنته او ينفق على عبده ونحوه، فان يعني باع شيء على ان يزوجه ابنته، يعني ابيعك هذه السيارة بشرط ان ايه، أن تتزوج ابنتي أو أزوجك ابنتي أو كذا، فإن باع بيعتين في بيعة صح البيع وفسد الشرط. صح البيع وفسد إيه الشرط. نعم شيء خارج. العلماء اختلفوا، لا في حاجات ما هم هذه كلها ايه، تفسير صحيح، تفسير صحيح اتدخل فيه. احسنت. هو يضبطها بيع بشرط، بشرط. الشرط ده ممكن يكون شرط بيع، بشرط بيع، بشرط قرض، بشرط شركة، بشرط إيجارة، بشرط زواج، بشرط شركة، بشرط سلم، بشرط منفعة. ده كله إيه؟ شرط. والثاني اللي هو إيه؟ بيع تقصد، اللي هو إيه؟ ولا يحدد، لا يحدد هو يشتري تقصد أو نقصد. قال الثالث عشر بيع المحرم، فلا يجوز بيع المحرم كالخمر والميتة والخنزير والأصنام. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قال ابن المنذر وأجمعوا على تحريم بيع الميتة، وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز، وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من الميتة والدم والخنزير. كل هذا إيه مجمع عليه. قال بيع الثمر قبل بدو صلاحه، يعني ايه؟ يبيعه الثمر قبل ان يصلح للاكل. يبيع مثلا الطماطم وهي خضر، او يبيع مثلا الفراوله وهي خضر، او العنب وايه، العنب لسه لم يصلح. ده بيع الثمر قبل بدو صلاحه، هذا محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وبدو الصلاح معناه تكون الثمرة صالحة للأكل. وعنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم. تطعم يعني إيه؟ تصلح للأكل، تكون يعني إيه؟ مشبعة يعني. وقال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى يبدو صلاحها لها البائع والمشتري. هذا في إجماعه. وسيأتي مزيد بيان في باب بيع الأصول والثمار إن شاء الله تعالى. بيع الأصنام هي التماثيل. بيع التماثيل ده لو التمثال ده حجر لا يجوز بيعه يجب تكسيره. أما إن كان ذهب خلاص تطمس وجهه وبيعه. تشويه حتى لا يبدو صورة يعني أو تقطع رأسه وتبيعه. وإن قلت قيمة ولا يجوز بيعه وصرفه في مصالح المسلمين هذا حرام. قال بيع الكلب. لا ده معروف الموز مثلا قبل ان يعني ايه قبل بدو صلاح لو باعه بعد بدو صلاح يعني يهلك او يفسد فيجوز بيعه. وحتى اظهر يعني صلاح مستقل يعني ينفع الشيء يعني مثلا بقى عليه يوم او يومين وهو يعني ايه يصلح للاكل بعد يوم هذا جزء. بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب. احنا متأخرين. يعني هو لو كان الضرورة تقتضي بيع الموز مثلا اخضر او ما شابه يعني ان ينتظر حتى يبدو صلاحه فلا فقد يفسد حتى يصل الى المستهلك او المشتري فحينئذ يجوز بيعه قبل بدو صلاحه بيوم او يومين. طيب. قال بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. نعم لا يجوز بيع الكلب حتى لو كان حراسة. بيع الطعام قبل قبضه لا يجوز. فمن اشترى طعاما لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. العايز يقوم شويه يتمطع او يتمطى. العايز يتحرك يتحرك. العايز يتحرك يتحرك. من هذا جاء بيع الطعام قبل قبض لا يجوز. لا يجوز لك أن تبيع الطعام قبل أن تقبضه. فمن اشترى طعاما لم يجوز له بيعه حتى يقبضه. مثلا اشتريت أرز قمح فلا يجوز لك حتى أن تبيع حتى تقبضه. مثلا اشتريت قمح والبائع قال لك سأتيك بالقمح مثلا في الظهر فلا يجوز لك ان تبيع هذا القمح حتى يعني ايه تقبضه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. وقال ابن عمر رايت الذين يشترون الطعام مجازفه مجازفه يعني بدون كيل او وزن يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوا حتى يؤووه الى رحالهم ولعجز المشتري عن تسليمه لأن البائع قد يسلمه وقد لا يسلمه لا سيما إذا رأى المشتري قد ربح فيسعى في رد البيع إما بجحد أو باحتيال في فسد. يعني لو اشتريت مثلا طعام قبل أن تتملكه قبل أن تقبضه طبيعي. فالبيع الأول إذا عرف أنك ربحت فيه كثيرا فقد يجحده أو يرد البيع، حينئذ لا إيه تمكن أنت من إيه سلب سلب. أول مرة أسمع عن السلب. السلم السلم ده سيد، لا السلم غير دي خالص. طيب قال قال ابن المنذر وأجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يقبضه، وكذا كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه حتى لو كان إيه غير طعام. لما روى ابن عمر قال ابتعت زيتا في السوق، اشتريت سوق زيت في السوق، فلما استوجبته لنفسي لقيني رجل. ابن عمر اشترى زيت وهو في السوق، وهو أثناءه في السوق لقيه رجل فأعطاه به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت، فإذا زيد بن زيد فقال لا تبيعه حتى ابتعته، يعني لا تبيعه في مكان أنت إيه اشتريت منه، حتى تحوزه إلى رحالك، فإن رسول الله نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها، يعني لا تبيعها في المكان اللي اشتريت منه. طعام غير طعام أحسن. قال عباس ابن عباس وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. خلاص ده معروف هو بيوزعها، ده تاجر جملة، تاجر ايه معروف انه تاجر ايه جملة، ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل. هنا فائدة صفة القبض. قال العلماء قبض كل شيء بحسب، المكيل المبيع مكايلة قبضه كيله، يعني الذي يباع بالكيل قبض كيله. لما روى أبو هريرة من اشترى طعاما فلا يبيع حتى يكتاله، وإن بيع جزافا جزافا أو جزافا كلاهما صحيح فقبضه نقله. لما روى ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه. وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد وسائر ما ينقل قبضه نقله، أنا ما ينقل كالسيارة مثلا أو الأثواب وهذه الأشياء قبضها هي نقلها. وقبض الحيوان أخذه بذمامه وتمشيته من مكانه، وما لا ينقل قبضه التخلية بين مشتريه وبينه زي العقار قبضه بالتخلية خلى المكان لا حائل دونه، لأن القبض مطلق في الشرع فيجب الرجوع فيه إلى العرف كالإحياء والإحراز. قال بيع النجش. السابع عشر بيع النجش. ما هو النجش؟ أولا أنا أشرح لك بيع النجش بصورة مجملة. النجش هو لا مش المزاد، النجش أن يأتي رجل إلى البائع والبائع يبيع سلعة معينة فيقول أنا أشتريها بكذا بسعر أغلى، لا يريد الشراء ولكن يريد أن إيه أن يغرر المشتري فيظن أن السلعة دي أكبر من إيه ثمنها في إيه فيرفع إيه وهو لا يريد، فده اسمه النجش. إما لكي يضر بالمشتري أو ينفع البائع، فهذا إيه غير جائز. أما المزاد فده إيه جائز، لأن أهل كلهم يريدون إيه الشراء. في منفعة للبائع أو للمشتري. اما لو كان يريد الشراء اصلا هو يريد الشراء فيرفع السعر فهذا جيد. هو البائع مأجره عشان يقف وسط الناس يعلي السعر عشان الناس تعلي السعر. هذا النجش. هذا النجش. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كما في حديث ابن عمر وحديث ابو هريره لا تناجشوا. ومعنى النج قال العلماء أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر به المشتري ويقتدي به. يقتدي به يعني ايه؟ يشتريها يعني. فهو حرام لأنه خداع، والشراء صحيح ليه؟ لأنه انصب على شيء خارجي، لأن النهي عاد إلى غير العقد فلم يؤثر فيه، وللمشتري الخيار إن غبن غبنا يخرج عن العادة. إن كان يعني اشتراها بثمن عالي وهي أصلا ايه؟ قليلة الثمن، فله الخيار، خيار الرد، سواء كان بمواطأة من البائع أو لم يكن، سواء كان البائع متفق مع هذا الناجش أو لم يتفق، لأنه غصن للتغرير بالعاقل فأثبت الخيار كتلقي الركبان. قال بيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر للبادي هو أن يخرج الحاضر إلى جلاب أو جلاب السلع فيقول أنا أبيع لك. وعليكم السلام. أنا أبيع إيه؟ أبيع لك. يعني إيه؟ صورة البيع الحاضر للبادي إيه؟ إن الرجل يذهب على الطرق وينتظر اهل البوادي اللي هم معهم الزروع الذين يأخذون هذه الزروع لكي يبيعوها في الاسواق، فينتظر هؤلاء فيأخذ منهم ايه؟ السلعة الزروع ويشتريها بثمن اقل ويبيعها بثمن ايه؟ اعلى. ده بيع الحاضر ايه؟ للبادي. الحاضر على الحاضر المقيم للبادي اللي هو من اهل البوادي. لا ده السمسار غير، بس نكمل دوب كده نشوف السمسار. نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد، ولأن فيه تضييقا على المسلمين، إذ لو ترك الجاذبا يبيع متاعه وباعه برخص. يعني ده هيستفاد من ده وهيبيعه ايه؟ الحاضر هذا يشتري من ايه؟ من اللي جاي، ثم يأخذه ويبيعه بسعر ايه؟ فلو تركه كان ايه؟ هيبيعه برخص. فإذا تولاه الفاضل لم يبيعه برخص. قال وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ويصح البيع مع الحرمة، يصح مع الحرمة لأن النهي عنه لمعنى في غيره. وبيع الفاضل للبادي يحرم بشروط خمسة. الشرط الأول أن يكون الحاضر قد قصد البادي ليتولى. ده الشرط، خلي بالك، لو البادي قصد الحاضر، لو كان العكس، وعليكم السلام عليكم، لو الحاضر لو البادي قصد قصد البادي قصد الحاضر صح. أما الحرمة تكون بإيه؟ الحاضر يذهب للبادي. ده الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحاضر قد قصد الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر، لأنه إذا كان عالما به فهو كالحاضر، يعني لا يعرف السعر، سعر السوق. أما لو كان عارف السعر خلاص صحيح. الشرط الثالث أن يكون جلب السلعة لبيعها، فإن جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. يعني هو جاب السلعة ليدخرها لا لبيعه، فهذا ايه؟ لا يعني. ان يقصد الرابع ان يقصد بيعها بسعر يومها، فلو اشتراها الحاضر اشترى السلعة. طب نكمل الشروط بعد كده نشوف الرابع ان يقصد بيعها بسعر يومها. الراجل اخذ السلعة واراد ان يبيعها بسعر يومها، هذا جائز، انما المنع لاجل ان يبيع بسعر اعلى. الخامس ان يتضرر الناس بتاخير بيعه، يعني ياخذ السلعه ويضعها عنده في المخازن حتى يرتفع السعر، هذا حرام. اما ان كان لا يتضرر الناس بتاخير، في مثلا هذه السلعه منها كثير، يروح يشتري منه ياخرها، ده موقف لا البيع الحاضر ممكن يدخل في بيع الحاضر البيع. انت بتسأل بالشرط الثالث ان يكون جلب السلعة لبيعها، فان جلبها ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. يعني الراجل اللي هو صاحب السلعة البادي، لا البادي جلبها ليبيعها، جلبها ايه ليبيعها، فان كان جلبها ليدخرها فلا يحصل. ها هو ان يكون لا الحاضر ياخذها بعد ذلك يدخرها لنفسه ولا يبيعها للناس، هذا جائز فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. نعم أن يكون جلب السلعة لبيعها، أن يكون الحاضر جلب السلعة ليبيعها فهذا حرام. فإن جلبها أي إن جلب الحاضر السلعة ليدخرها فلا ضرر على الناس في بيع الحاضر له. الحاضر نعم أن يتضرر الناس بتأثير بيعه أي الحاضر، كلهم حاضر مع هذا الثاني. قال التاسع عشر من البيوع المحرمة بيع المصرف. ما هي المصرات؟ المصرات البهيمة التي تترك بلا حلب أيام حتى يكبر ضرعها فيبيعها فيظن المشتري أنها لبون، فيها لبن كثير، تتحرم. لا تحلب اياما حتى يجتمع اللبن في ضرعها، فاذا حلبها المشتري استغذرها ولا يحل بيعها فان باعها فالبيع صحيح. خلي بالك البيع ايه صحيح مع الاسم. فان كانت من بهيمه الانعام ولم يعلم المشتري ثم علم فهو مخير بين امساكها وردها واخذ الثمن، واخذ الثمن. ما احنا بنقول كل واحد اهو طب ما تعملها انت كده، اعملها وهاتها. كل مثال فيه يصح مع الفرمة او ايه بقى، فانت ممكن تحط ال 30 على ايه احسن انت اعملها. الشيخ محمد هيعمله والشيخ سعود هيعمله والشيخ شيخ سامي. احنا عندنا 30 بيع، في بيوع تصح مع الحرمه وفي بيوع ايه لا تصح، فاحنا عايزين في ثلاثه هم هيعملوه والشيخ رامي. ماشي الشيخ رامي كده اربعه. ده السؤال الواحد، السؤال ده ان شاء الله اللي هو ده الاخوه دول اللي هم الاربعه ده عليه لا عليه درجتين درجتين اللي هم اسمهم حسميهم مستوى رفيع او خمس درجات. خمس درجات ايه اللي عايز يعملهم يعملهم. خلاص ده سؤال اللي عايز يعمله عليه خمس درجات. البيوع الثلاثين دول هتلاقيهم قسمين، بيوع محرمة فاسدة، في بيوع محرمة وصحيح. زي التقسيمه دي انت ما كنتش حاضر الصبح ولا ايه؟ في بيوع تصح ويأثم فاعله محرمة، وفي بيوع ايه تفسد ولا ترتب عليه اثره. بيع الكلب ده بيع ايه؟ لا هات لي ورقة. نعم بيع الكلب ده فاسد. البيع في المسجد، البيع في المسجد ده ايه؟ صحيح مع الاسم، صحيح مع الاسم. بيع بعد البيع الجمعة الثانية ده ايه؟ ده ايه لا تترتب عليه اثاره؟ ده احسنت ممتازة. تشوف السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد اشتراها يعني فإنه بخير النظرين بعد أن يحلب إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من التمر. الصاع من التمر ده مقابل اللبن الذي حلبه. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن من حلب المصرات فهو بالخيار إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع من تمر. ومن فرض أبو يوسف وابن أبو ليلى وابن أبي ليلى فقال: يردها مع قيمة اللبن. وشد النعمان فقال: ليس له ردها ولا يستطيع رد ما أخذ منها منه. ولكن قول الجمهور إيه؟ أصح. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن به فأثبت الخيار كتسويد الشعر فإن أمسكها فله الأرض. تسويد الشعر يعني مع جريء عجوز فيسود شعره يسطر لها شعره حتى تظهر لها شاب فيغتر المشتري فيشتريها ثم يبين له ليه ليه عجوز ما بعيد فله الأرش. ايه الأرش؟ احسنت. الفرق بين قيمة السلعة معيبة وسليمة. مثلا انا اشتريت المحمول ده، المحمول ده بكام؟ المحمول ده سليم بعشرة ومعيب بتسعة، خلاص؟ فالأرش الواحد اللي بين ايه؟ لا معيب وسليم، فأنا ممكن المستعمل يكون أغلى من الايه؟ قال: ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمة السلعة سليمة ومعيبة فيأخذ قد فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العين عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه، لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت زي ما مثلا. ومتى علم التصرية فله الخيار، لأنه علم سبب الرد فملكه، كما لو علم العيب يلزمه مع ردها صاعا مستبدا بدلا عن اللبن الموجود حال العقد للخبر. خلاص احنا عرفنا ان الصاع ده ايه مقابل اللبن، فمن اشترى مصرات يعلم حالها فلا خيار له. يعني رجل يشتري مصرة وهي عارف ان هي دي مصرة فلا خيار له، انما الخيار لمن ايه؟ يجهل حالها، لانه بذل الثمن فيه راضيا عبيد عوضا فاشبه ما لا عيب فيه. قال: بيع الدنيا الا ان تعلم. بيع الدنيا بيع الاستثناء، يقول مثلا: ابيعك هذا البستان الحديقة الا شجرة ولا يعين الشجرة، أبيعك هذا المحصول إلا مثلا كيلو أو عشرة كيلو أو مثلا خمس كيلو طن، ده إيه اسمه بيع السنية، هذا محرم إلا أن تعلم، أن يعلم المستثمر. يقول: أبيعك هذا البستان إلا هذه النخلة أو إلا هذه الشجرة، أو أبيعك هذا العقار إلا الشقة اللي هي إيه؟ رقم كام؟ أما قال: أبيعك هذا العقار ولا يحد إلا شقة واحدة ولا يحد، فهذا إيه؟ لا يجوز. وصورته أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا البستان إلا شجرة دون أن يعينها، أو بعتك هذا القطيع إلا شاة دون أن يعينها، إلا أن تعلم، إذا باع حائطا واستثنى شجرة، حائط يعني بستان، واستثنى شجرة بعينها أو قطيعا واستثنى شاة مطلقة لم يصح، لحديث جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلية إلا أن تعلم، ولأن فيه غرر لما روى أبو هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغمر. وإن استثنى شاة بعينها صح لحديث جابر المتقدم، بيع المحاقلة ما هو بيع المحصلة؟ انا اخذ راحة ان شاء الله بعد الجمعة المنيعة. المحاصلة هو الزرع اذا تشعب قبل ان يغمض سوقه، وهي بيع الزرع بحب من جنس. يعني ايه؟ يعني مثلا هو زرع القمح، يعني مش اغتام زرع ايه؟ قمح، والقمح ده لسه في السنبل في السنابل، فيبيع هذا القمح بقمح صافي، هذا بيع المحاقلة. وزرع قمح لسه لم يحصد بعد، او ارز لا بدا صلاح، بدا ايه صلاح، ولكن لم يحصد، فيبيعه بتمر ببر او بقمح، وزرع قمح يبيع قمح صافي حصد حصد وانتهى، اللي هو اللي بيحطوه في الاشوله، فده اسمه بيع المحقلة. او زرع مثلا ارز قبل ان يحصده راح باعه بايه؟ بارز اللي هو ايه صافي، ده محقلة. لا باع الزرع بس اللي هو في السنب، اه ده مقابل ده، يعني على البستان بيقولك الحب بيع الزرع بحب، ايوه ده لا يجوز. اما ان كان بغير جنس فهذا جائز، يعني هو زرع قمح هيبيعه بايه؟ بقرص، ده جائز. قمح بأرز يا حبيبي، قمح بأرز، ده القمح غير الرز. يا حبيبي ده القمح ده ما تفضل. طيب ده عادي مفيش مشكلة، ما المشكلة في بيع المحاقلة اللي هو صورته ايه يا عم الشيخ محمد؟ ممتاز انت ممتاز، لا ده ما شاء الله حافظه. الشيخ محمد ده راجل ممتاز. الربا زرع للربا في تفاضل. طب اسمع كده، اسمع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وفي لفظ والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معدوم. قال ابن المنذر أجمع على أن النهي عن بيع المحاقلة، ولأن الحب إذا بيع بجنس لا يعلم مقداره بالكيل، ده ربا التفاضل، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. قال ابن أثير إنما نهي عنها لأنها من الكيل من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كان من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر. فإن باع أحد حبا في سنبله بجنسه صح البيع مع الحرمة. صح مع إيه؟ مع الحرمة، لأن النهي لمعنى في غير إيه؟ هو ذريعة إلى إيه؟ الربا. نعم. ولا يعلم ان هو ده مين، هو ده بس اكيد كده هتكون مش مظبوط ده، ما لو علم السعر بتاعي ده يبقى ربا محض، لو علم ال 100 مثلا ولا 70 يبقى ده ربا محض. فإذا هنا يصح بيع الحب المشتد في سنبله بغير جنسه مكيلا كان أو غيره، بأنه إذا اختلف الجنس جاز البيع كيف شاء المتبايعين يدا بيد، يعني يبيع الأرز في السنابل السنبل بإيه؟ بقمح، ولكن يدا بيد، يدا إيه؟ بيد. ما هو أقول خلاص يخليه خلاص انت تولى امره، يخلي بينه، ما احنا قلنا التملك هذا من صوره ان يخلي بينه وبين ايه المبيع. قال بيع الهرة لحديث جابر أنه سئل عن ثمن الكلب والسنور فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. بعض العلماء قالوا لنجاسة الهر وأشبهت إيه الكلب. قال النووي النهي عن ثمن السنور محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة به كما هو الغالب. يبقى ده نهي ايه؟ نهي تنزيه. الهر عندك اخلاق تحت تنتين. طيب قال ايه بيع اللحم بالحيوان إيه؟ من العلماء حملوا للتنزيه محمول على انه لا ينفع او على انه ايه نهي تنزيه حتى اعتاد الناس غيبته او اعارته او السماح. طيب قال بيع اللحم بالحيوان ركز معايا الشيخ محمد كل ما يقول له على حاجة يقول لي ده فيها خلاف ولا لا لو فيها خلاف هتاخد القول الثاني ولا لا عشان الناس كانت عرفوا الروم حرام فمش كنت على الناس يعني طبعا في تجارة ما تبع حلال بتبيع كلاب وقطط والكلام ده ايوه هو في حلال عندنا تجارة ما بقولش حلال بتبيع كلاب وقطط ده انا بطلب 300 جنيه يا شيخ قطط شراب 300 جنيه عشان تعمل 200 جنيه هم اساسا متقال لك ما وصلوش في منفعة والله أعلم بالنسبة لي الوقت اتخذ كذين فيش منه منفعة بلا يجوز؟ لا يجوز؟ طيب طيب قال بيع اللحم بالحيوان لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه. خلي بالك من ايه؟ من جنسه. يعني بيع مثلا عجل بلحم عجال او خروف بايه بلحم ضأن هذا لا يجوز. اما ان كان العكس مثلا ايه لحم عجالي بشاه هذا جائز. او ضأن لحم ضأن بعز هذا جائز. لما روى سعيد بن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان ولانه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالزيتون بالزيت هذا ايضا لا يجوز. يصح بيع لحم الحيوان بغير جنسه لانه مال ربوي بغير اصله وبغير جنسه فجاز كما لو باعه بنقد لكن يحرم بيعه نسيئة كما يجوز بيع لحم الحيوان بغير مأكول كحمار وبغل ولكن ايه ان يكون يدا ايه بيد. بيع المعاومة المعاومة دي مشهورة خلي بالك في بعض المناطق المعاومة دي اسمها بيع السنين يبيع الشجر مثلا 5 سنوات او يبيعه 3 سنوات ده اسمه بيع المعاومة. والمعاومة قال ان يبيع ثمر الشجرة 2 أو 3 او اكثر يقال عاومة النخلة اذا حملت سنة ولم تحمل اخرى يسمى بيع السنين وهو باطل لما روى جابر ابن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعاومة قال بيع السنين هو المعاومة. قال ابن المنذر واجمع على ان بيع ثمار السنين لا يجوز ولانه بيع غرر ولانه بيع غرر لانه بيع معدوم ومجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك للعاقل تهمين أمين. قال ابن الأثير نهي عنه لأنه غرر وبيع ما لم يخلق. لا عبرة بالأسماء لا عبرة بالأسماء السماعة دي لما اتكلم كده ما تجيبش لازم احط بيع الذهب بالورق بالورق دين. بيع الذهب بالورق دين. طب احنا دخلنا في الربا. فانا ايه هشرح لك الربا كده بصورة مبسطة بعد كده ايه عشان ما تتوهش بقى. هنشرح الربا ايه بحاجة ايه ما هو الربا اولا؟ الربا والزيادة. احنا عندنا ايه الربا ده ليه علة؟ له علتان. له كم علة؟ له علتان. له كم؟ له علتان. العلة الاولى اسمها علة الثمنية. انا بشرح لك بايه في نوع من انواع الاجمال حتى تطور. العلة الثانية اسمها علة الطعم. خلي بالك الطعم مع الكيل او الوزن. ايه الثمنية؟ اللي هو ثمن زي ايه؟ الذهب والفضة والعملات النقدية. العملات النقدية دي الجنيه الدينار الريال دي كل اسمها ايه؟ مع عملات. العلة الثمانية ثلاث اشياء معايا. الفضة دي اسمها استغرب الحديث اسمها الورق. الورق اسمها ايه؟ الورق. خلاص؟ نعم؟ ده يسمى عين. يسمى عين احسن. ماشي؟ في بعض النصوص. طيب العلة يبقى احنا عندنا ايه ده الربا. الطعم مع الكيل او الوزن او اي شيء بيطعم يؤكل يعني مع الكيل او الوزن ده فيه الربا. زي ايه؟ هو الحديث نص على ايه خمس اشياء اللي ايه؟ القمح صح؟ او البر والملح التمر الملح ده ايه؟ الشعير. خلاص؟ القمح والتمر والملح وايه؟ والشعير. الزبيب ده يجري في الربا. الارز الطماطم. بص الطماطم بيطعم بيتاكل اه بيتكال لا بيتوزن الان خلاص. وبيتكال ايضا اللي هي بيسموها العداية. ايه كمان؟ لا احنا لا الطعم مع الكيلة والوزن. ايه كمان؟ في السوق عندك اي شيء؟ بطاطس. بطاطس. الفواكه جميعها الا الذي مثلا فيه اشياء بتتاكل بس ما بتتكلش او تتوزن. لا البطيخ ده لازم بيتوزن. البيض. البيض ده بيتوزن؟ لا ما بيتوزنش. في خمس ست بطاطس. لا بس ما بيتوزنش ولا بيتكلش. يبقى البيض لا يدخل في الربا. ايه؟ يبقى البيض لا يدخل في ايه؟ الربا. الجرجير بيتاكل بس ما بيتوزنش ولا بيتكلش. ايه؟ لا الخضروات دي فيها بتتكال مع الطماطم خضروات. اللوبيا الفاصوليا الباذنجان. خلاص؟ فده اسمه ايه؟ علة. وده اسمه ايه؟ اسمه علم. خلاص؟ اولا يجوز ان تشتري من هذا بهذا. الثمن بايه؟ ده لا ربا فيه. ده لا ايه؟ لا ربا ايه فيه. يجوز ان تشتري الذهب بالملح بالتمر باي شيء. ده لا ربا ايه؟ لا ربا فيه. انتهينا من القصه دي؟ طيب. وقيس عليها الباقي ما قالوا قيس عليها الباقي ده ايه؟ قالوا العله في هذه في الحديث هي الثمنيه او الطعم مع الكيل او الوزن. ماشي؟ طيب دي عله ودي ايه؟ دي عله. طيب في حاجه ثانيه عندنا اسمها الجنس. الجنس ده اللي هو يشمل انواع. فالذهب ده جنس. الفضه جنس. طب يشمل ايه الذهب ده؟ يشمل انواع في عيار 24 وعيار 21 وعيار ايه 18. الفضه جنس تشمل فضه مثلا عيار 1000 وايه واقل منها. العملات دي اجناس. الريال ده جنس. لا الريال ده جنس يشمل مثلا الريال مثلا فئة مثلا 500 فئة مثلا 100 فئة مثلا 10 فئة 20 كده. الجيني كذلك في فئة 200 في فئة مثلا 100 في فئة 50 دي أنواع. الطعم أيضا في دي برضو القمح ده أجناس عفوا القمح ده جنس وهو أنواع. في عندنا قمح إيه بلدي وقمح مش عارف إيه أحسنت ليه أحسنت. الملح كذلك في أنواع جنس الشعير جنس البطاطس جنس الطماطم جنس البصل جنس الفواكه إيه أجناس. طيب خلاص انتهينا من الجنس. طيب نخش في الأنواع. لا يجوز بيع أحد هذه ما علته واحدة يعني مثلا الذهب بالفضة إلا يد بيد. طيب أقول لك على حاجة ثانية عندنا في حاجة ما التماثل ويدا بيد. إيه؟ مش أي حاجة أي حاجة خلاص عندنا التماثل وإيه واليد بيد دول شرطين في الربا. متى يشترط التماثل ومتى يشترط يدا بيدا؟ لو كان الجنس واحد يشترط ايه الشرطين. الجنس واحد يشترط ايه الشرطين. لو كانت العلة واحدة يشترط شرط واحد بس اللي هو اليد بيد. اضرب لك مثال الذهب بالذهب ذهب جديد وذهب ايه يشترط شرطين. الفضة بالفضة الشرطين يدا بيد ومثل مثل. الجنيه بالجنيه الطماطم بالطماطم الباذنجان بالباذنجان باذنجان مثلا اسود وباذنجان ابيض بطاطس كبيره بطاطس صغيره يشترط الشرطين. الزبيب بالزبيب القمح بالقمح الارز بالارز يعني ده يشترط فيه الشرطين. لو كان الجنس واحد يشترط فيه الشرطين. لو كان الجنس مختلف يشترط فيه شرط واحد بس يدا بيد. يعني مثلا الذهب بالفضه يشترط شرط واحد بس الجنسين. الذهب بالمال يشترط شرط واحد يدا بيد يعني في المجلس. خلاص البطاطس بالطماطم يشترط شرط واحد. الملح بالعسل يشترط بايه شرط واحد يدا بيد. الشعير بالزيت شرطين الربا لجواز ايه لجواز المعامله. فاذا اختل شرط فسد صارت الذهب بالذهب لابد ان يتماثل يدا بيد. لازم يدا بيد. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بيع هذا ويشتري ما ايه تريد. طب عايزين لو كان الجنس واحد يبقى يشترط الشرطين. طب استنى بس انت خليك في الاخر. طب لو كان الجنس مختلف الجنس مختلف خلي بالك ده في الايه في العلة الواحدة. احنا قلنا الثمن بالطاع ده لا يشترط فيه هذا ولا هذا. يبقى الشرطين دول يشترط فين في دول او ايه او دول. يعني الجنس واحد او جنس لو كان الجنس واحد يبقى يشترط شرطين التماثل وايه ايه ده بيد. لو جنس مختلف يشترط شرط واحد شرط يدا بيد. طب لو كانت العلة مختلفة لا يشترط هذا ولا هذا. انا سؤالي هنا شفنا سؤالي لو كان جنس واحد او جنس مختلف دول بيسموه ايه في ايه ما بيسموه دول شروط الربا شروط حل المعامله حتى لا تدخل في الربا. احنا قلنا دي شفنا لو في الـ في المعامله العله واحده. لو العله مختلفه لا يشترط هذا ولا هذا. يعني الشرطين دول في العله ايه الواحده. انت فهمت كده؟ طيب ناخد جزاك الله خير يا شيخ حسين. طب ناخذ لو احنا لسه هنفصل في الربا ان شاء الله الدرس اللي جاي احنا المفروض ناخده النهارده بس هناخده المره اللي جايه هنفصل فيه. بيع الذهب بالورق دينا. الذهب ده جنس والورق ايه اللي هو الفضة ده جنس تاني صح. والورق والذهب الفضة والذهب ايه علتهم واحدة صح. يبقى يشترط دول جنسين يبقى جنس مختلف يبقى يشترط شرط واحد. طب لو كان الذهب بالذهب يشترط شرطين. قال دينا أي نسيئة أي ليس يدا بيد. لما روى البراء بن عازب وزيد بن أرقم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بورق دينا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء معناها هات خذ خذ وهات في الحال يدا بيد. فيشترط لصحة البيع في ذلك الحلول والقبض في المجلس. بإيه في المجلس؟ طيب البيع السادس والعشرون بيع الحيوان بالحيوان نسيئة أي مؤجلا إذا بيع من جنسه. الحيوان خلي بالك بالحيوان لا يجوز إلا إيه إلا يدا بيد إذا كان من جنسي. إذا كان من إيه من جنسي. لما روى ثمرة نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وعن جابر لا بأس بالحيوان واحدا باثنين يدا بيد وكرهه نسيئة. يعني جزء واحد بواحد وكرهه إيه نسيئة. قال ابن المنذر وأجمعوا على أن بيع الحيوان بالحيوان يدا بيد جائز ولأن الجنس أحد وصفي ربا الفضل فحرم النساء يعني التأخير كالكيل والوزن. نعم ما هو هنا قال لا بأس في حديث جابر لا بأس بالحيوان واحدة واحدا باثنين ما في فرقة. هو أخر فرق يعني اسمه أخر مثلا فرق لا لا يجوز لا يجوز تصرنا فيها. قال بيع الطعام قبل أن يجري فيه الصاعان يعني يجري فيه الصاعان يعني صاع المشتري وصاع البائع يعني بدون كيل أو بدون وزن ده محرم. فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا أي بلا كيل ولا وزن فقبضه باطل يعني لازم حتى يصح البيع تقبضه إيه بوزن أو بكيل معلوم. كذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة أو بالعكس اشتراه كيل وقبضه إيه موازنة قال له هشتري 3 كيلو 3 كيلات ادي الكيل ثم قبضه وزنه إيه بالوزن فعند القبض باعه بالوزن وليس بالكيل. ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجوز تسليمه بالكيل الأول يعني اشترى مكايلة وقبضه لا يجوز له أن يبيعه بالكيل الذي اشترى به لازم ايه يكيله مرة أخرى أو يوزنه مرة أخرى. لما روى جابر نهى رسول الله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وفيه دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن. أحسنت ممتاز. بيع فضل الماء بيع ايه فضل الماء لا يجوز. خلي بالك المسألة دي يعني ايه يعني فيها اشكال. لا يجوز بيع ما فضل من الماء الذي في قرار العين او في قرار البئر عن حاجته وحاجة العيال والماشية والزرع. يعني هو في ماء عنده في البئر فاضل عن حاجة عياله وزرعه وايه وماشيته فهذا لا يجوز له ايه ان يبيعه. ويلزم بذله لبهائم الغير إن لم يوجد ماء مباح ولم يتضر رب الأرض به. يعني يجوز يلزم بذله بشرطين. الشرط الأول لا يوجد ماء غير هذا. الشرط الثاني لا يتضر رب الأرض بإيه بالأخذ بإيه من هذا الماء. ويلزم أيضا بذله لزرع الغير ما لم يؤذيه بالدخول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. معنى هذا الحديث أن تكون الإنسان لإنسان بئر مملوك له بفلاة صحراء يعني وفيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلا ليس عنده ماء إلا هذا في بئر ما فيش غيره وفي كلا ما فيش إيه ليس له ماء إلا هذا خلاص فلا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذا حصل له السقي لا يمكن لأصحاب المواشي أن يرعوا إلا بإيه بالسقي من هذه فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للمشي ويجب بذله له لها بلا عوض لأن ذلك لأنه إذا منع بذله يمتنع الناس من رعي ذلك الكلى خوفا على مواشيهم من العطش ويكون بمنعه الماء منع مانعا من رعي الكلى الكلى اللي هو إيه العشب يعني إذا منع هذا الماء فبذا منع إيه من إرجاع وعن جابر نهى رسول الله عن بيع فضل الماء وعن عائشة لا يمنع فضل الماء لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر هذان الحديثان محمولان على الحديث الأول لا يمنع به إيه الكهف وعن ابن عمر ابن عمرو أنه كذب إلى عامل له على أرض له ألا تمنع فضل مائك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى منعه الله فضله يوم القيامة ولا يتوعد على ما يحل هنا فإذا يجوز بيع الماء على غير في غير ما تقدم إجماعا حكى ابن المنذر في غير ما تقدم يجوز بيع الماء يعني في ماء غيره في ماء إيه في ماء غير هذا الماء يعني ماء إيه متوفر قال ابن المنذر أجمعوا على أن بيع الماء في من سيل النيل والفرات جائز هذا إيه جائز قال بيع الصبرة من الطعام بكيل مسمى من جنسها الصبرة اللي هي الكومة كومة لا يعلم وزنها ولا إيه كيلها كومة من الطعام بكيل مسمى من جنسها لما روى جابر بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر قال ابن المنذر وأجمعوا على أن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام غير جائز إذا كان من صنف واحد وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفين يعني مثلا عندك كومة صبرة طعام أرز مثلا هتبيعها بإيه بصبرة أرز هذا لا يجوز أما إن كان أرز بقمح وده لا يعلم كيلوها وده لا يعلم كيلوها ده جائز إذا كان يدا بيد تفضل لا دي مش صبرة الصبرة دي لا يعلم كيلوها ولا وزنها ولأن المماثلة لا تعلم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك ولأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة يعني لا يعلم المماثلة هل هذا يمثل لا ده إيه كالمفاضلة تماما وفي الحديث تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا سواء بسواء ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر يعني كومة باذنجان بكومة باذنجان لا يجوز كومة مثلا طماطم بطماطم لا يجوز بطاطس ببطاطس لا يجوز إلا إذا إيه علم الوزن قال بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو نسيا ده تدخل في الربا أيضا بيع الربوي إحنا عرفنا الربوي اللي هو إيه قال بجنسه يعني ذهب بذهب فضة فضة جنيه بجنيه بجنسه متفاضلا زيادة يعني متفاضلا يعني ايه جرام ذهب باثنين جرام فضة باثنين جرام ايه باثنين جرام ذهب مثلا جرام ذهب جديد باثنين جرام ذهب ايه قديم هذا حرام او نسيئة جرام ذهب بجرام بعد شهر او كيلو طماطم تديني كيلو طماطم النهارده وبعد شهر الدول طيب احنا ماشي. طيب قال بيع الربوي، الربوي ما هو ما كانت علته الثمنية او الكيل او الوزن مع الطعم كالذهب والفضة والتمر والشعير والملح والعسل والبطاطس والباذنجان ونحوه، دي كله ايه ربويات بجنسه كل شيء اين اتفقا في الاسم الخاص من اصل الخلقة فهما جنس كانواع التمر وانواع البر، وإن اختلف في الاسم من أصل الخلقة فهما جنسان كالبر والشعير ذو الجنسان والتمر والملح جنسان والذهب والفضة إيه جنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الزيادة فيها إذا بيع منها شيء بما يوافقه في الاسم وأباح إذا بيع بما يخالفه في الاسم، فدل على أنه أن ما اتفق في الاسم جنس وما اختلف فيه إيه جنسان متفاضلا أي في الوزن أو الكيل، فلا يجوز بيع صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، ولا يجوز بيع كيلو من الطماطم الجيدة بإيه بنصف كيلو من الرديء أو العكس. يعني إذا كان الوزن لا يشترط الادخار، يعني مثلا الطماطم تخصص لا مش شرط، هي المسألة فيها خمس أقوال أصلا العلة، ولكن الصحيح هذا الذي ذكرته. نسيئة أو نسيئة، نسيئة بمعنى التأخير، فلا يجوز بيع أحد الأصناف الربوية. طبعا احنا هذا الكلام شرحناه بس أنا أقرأه لكم يعني. بجنسها مقابل التأخير كصاع تمر جنيب جيد، يعني بصاع تمر الجنيب سمي جنيب لأنه إيه يجنب، يعني بيطلع التمر ده الجيد بيحطه في الجنب كده فسمي جنيب، كصاع تمر جديد بصاع تمر رديء على شهر، فيشترط في بيع الربوي بجنسه التماثل في الوزن والكيل والتطابق في المجلس، لما روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعن أبي سعيد الخدري محمد بن نجيب لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف ولا تشف لا تشف إيه لا تفضلوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز، بناجز يعني إيه بحاضر يعني غائب إيه بحاضر. نقف هنا إن شاء الله، والمرة القادمة نبدأ من باب الخيار. طب ناخد الأسئلة بعد كده نشوف لو حد أسئلة الواجب. طيب السؤال الواجب اللي هو ايه السؤال ده اصلا شامل احنا، طيب خلاص السؤال الواجب خلاص ده السؤال الواجب، يبقى السؤال الواجب مرة تانية هنقوله ايه هو مسقط. ما هي البيوع، ما هي البيوع التي تصح مع الاسم والبيوع التي او البيوع الفاسده؟ الجهاد لا كفايه مش لازم في الجهاد، احنا ما عندناش جهاد. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.